السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا شباب، أو مساء الخير على حسب الوقت عندكم. فهذه هي المحاضرة الثالثة من قراءتنا لكتاب الاستغاثة للإمام ابن تيمية رحمه الله. وصلنا في الدرس السابق إلى صفحة 136، وكان الحديث فيه عن نقض كلام البكري، حيث ادعى أن الله تبارك وتعالى ينزل نفسه منزلة بعض أوليائه، وينزل بعض أوليائه منزلة نفسه، فرد عليه ابن تيمية رحمه الله. وفي أثناء كلامه بيّن أن الرب تبارك وتعالى يمتنع أن يفعل أحد مثل فعله، ويمتنع أن يستخلف أحدا يقوم مقامه في فعله، فإنه سبحانه خالق فعل ذلك الشخص، وهو سبحانه شاهد لا يغيب. وصلنا إلى صفحة 136، كان يتكلم عن فكرة أن الله تبارك وتعالى يتكلم عن فكرة الوكيل، أن بعض الناس يوكل غيره أن يكون نائبا عنه في أمر ما، في بيع، في تجارة، في أي شيء. وبين يعني أراد من ضرب هذا المثال أن يبين أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ليس معنى ذلك أن نفس فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل لله، وإنما المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بما أمر الله به، فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن بايعه فقد بايع الله. لا أن المبايعة واحدة، لا، هي مبايعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها بإرادة الله وأمره وشرعه. فلذلك من يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بأمر الله، فكذلك هو مطيع لله. ومن بايع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد يعني بايع الناس بأمر الله، فهو كذلك مبايع لله تبارك وتعالى. لا أن فعل النبي هو فعل الله، ولا أن فعل الله هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ابن تيمية سيبين خطأ مشهورا جدا على ألسنة الناس، أنهم يقولون إن الإنسان خليفة الله في الأرض، ويذكرون ذلك عند الآية إني جاعل في الأرض خليفة. وأنا وجدت بعض الناس يقرأها هكذا، يقول إني جاعل في الأرض خليفة لي، فكأنه ظن إن المعنى أن الإنسان خليفة عن الله في الأرض. ابن تيمية سيبين هذا خطأ هذه الجملة، أنها ليست تفسيرا للآية، ويبين خطأها كذلك من أوجه أخرى مهمة. أنا هذا الموضع الشباب لم أجد أحدا من نبه عليه بهذه الصورة. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا موضع غلط فيه طائفة من الناس، فظنوا أن الله يستخلف أحدا عن نفسه، وادعى بعضهم أن آدم خليفة عن الله في الأرض يقوم مقامه، وأنه جمع له حقائق أسمائه الحسنى. قالوا: وهذا معنى تعليمه الأسماء كلها، وهذا هو قول أهل الإلحاد والاتحاد، الحلول والاتحاد كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله من أهل الإلحاد. ابن تيمية هنا يبين أن الذين زعموا ذلك، يعني زعموا أن آدم خليفة عن الله، يعني أنه أن آدم يقوم مقام الله في الأرض، هذا قول باطل. بأن شباب أن معنى خليفة أنهم خلائف، يخلف بعضهم بعضا، يأتي قوم ثم يعني يموتون ثم يخلفهم غيرهم، هذا هو معنى خلائف، وهذا معنى إني جاعل في الأرض خليفة، ليس معناه أنه خليفة لله. فإما أن يكون خليفة عن الناس الذين كانوا قبله، أو عن الخلق الذين أقصد الخلق يعني الذين كانوا قبل آدم، أو أن يكون المراد أنهم يخلف بعضهم بعضا، هو الذي جعلكم خلائف الأرض، واضح؟ لا أن آدم خليفة عن الله تبارك وتعالى. لا يمكن أن يكون أحد خليفة عن الله لأمرين: الأمر الأول أن أحدا لا يستطيع أن يقوم مقام الله، يعني لا يستطيع أن يفعل فعل الله. والأمر الثاني أن الخليفة هو الذي يستخلف، هو الذي يغيب. يعني مثلا أنا مشيت من البيت فاستخلفت ولدي على البيت، أو أنا كنت مثلا أميرا في بلد فمشيت من هذه البلد واستخلفت شخصا على هذه البلد، فمعناها أنني غبت. لا يمكن أن يكون المستخلف موجودا، يعني مثلا أبو بكر رضي الله عنه خليفة، خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وليس موجودا، فلا يمكن أن يوجد الخليفة والمستخلف. فالله سبحانه وتعالى شاهد لا يغيب، فكيف يكون أحد خليفة عنه؟ فابن تيمية بيّن أن هذا القول الذي يزعم أن آدم خليفة عن الله في الأرض وأن الله علمه كل شيء بمعنى أنه أقامه مقامه هذا قول باطل، قال وهو قول أهل الحلول والاتحاد، سبق أن بينا هذا المعنى. قال كابن عربي صاحب الفصوص، يعني صاحب كتاب اللي هو فصوص الحكم، وابن عربي هذا هو محيي الدين أبو بكر، وهو من غلاة الصوفية، وكذلك خلط التصوف بالفلسفة، وله كتب كثيرة جدا مليئة بالباطل والكفر، منها كتاب فصوص الحكم، وإن شاء الله سيأتي عندنا كتاب خاص في الرد عليه، وهو كتاب بغية المرتد في الرد على المتفلسفة وأهل الإلحاد. قال ابن تيمية وهذا جهل وكفر، فإن الله تعالى هو الذي يخلق كل شيء ويدبر أمر السماء والأرض، وهو خالق آدم كما هو خالق سائر المخلوقات، وهو شاهد لا يغيب. قال والمخلوق يستخلف مخلوقا عن نفسه لعجزه أو جهله أو مغيبه. نلاحظ بقى الفكرة دي يا شباب، الإنسان يستخلف غيره لماذا يا شباب؟ خلينا نضرب مثال بسيط جدا في البيت. أنت في البيت مثلا في أشياء تستطيع أن تقوم بها بنفسك، مثلا تقدر تنظف البيت، تقدر مثلا تحضر طعام، لكن مثلا لو عندك مشكلة في الكهرباء فأنت هتجيب واحد يصلح الكهرباء مكانك. ليه؟ لأنك جاهل بالكهرباء أو لأنك عاجز، ولما يحصل لك لا قدر الله مرض بتذهب إلى الطبيب لأنك عاجز. فالإنسان يستخلف غيره إما لعجزه أو جهله أو مغيبه، أو تكون أنت تستطيع أنك تعمل الشيء لكنك مش موجود، واضح؟ فأنت مثلا تريد أن تبيع وتشتري، أنت مثلا ساكن مثلا في اسكندرية وعندك بيت، عندك شقة مثلا في دمنهور، عشان الناس اللي معانا من دمنهور أو من البحيرة، ما عارفش هم من البحيرة ولا من دمنهور، كل شوية أنسى، أو من كفر الشيخ برضو بنسى. فأنت عندك عمارة مثلا في كفر الشيخ عايز تأجرها وإنت لست موجودا، فأنت تستخلف غيرك ليكون وكيلا عنك. يبقى مش ممكن تستخلف أحد وإنت قادر وإنت موجود وإنت عالم، هذا لا يكون، واضح؟ فهو يقول هنا المخلوق يستخلف مخلوقا عن نفسه لماذا؟ لعجزه أو جهله أو مغيبه. وأفعال الخليقة عن غيره وأفعال الخليفة عن غيره يفعلها بنفسه لا يحدثها الذي استخلفه. يبقى هنا وجهان مهمان يبينان أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يستخلف أحدا كما يستخلف المخلوقون بعضهم بعضا. لماذا؟ لأن الله ليس بعاجز، فالله على كل شيء قدير، ولأنه عالم، ولأنه لا يغيب، ولأن أفعال الخلق أساسا يخلقها الله. من دمنهور، ماشي يا محمد. لأن أفعال الخلق أساسا يخلقها الله، أما الإنسان يمكن أن يستخلف غيره لعجزه أو جهله أو مغيبه كما ذكرنا، وحتى لو استخلف أحدا فليس هو الذي يخلق فعله، بل هو هذا المستخلف يكون له فعله الخاص. قال والله تعالى على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم وهو شاهد لا يغيب. يبقى شباب من أخص فوائد هذا الموضع أو هذا الدرس هو نقض الكلام المشهور، وهو أن الإنسان خليفة عن الله في الأرض. هذا المعنى باطل وهو خطأ، فهذه أول فائدة عندنا. قال والله تعالى على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم وهو شاهد لا يغيب وهو الذي يخلق كل شيء، فالعبد يستخلف ربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. يعني هيقول هنا العكس، العبد هو الذي يستخلف الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في إذا سافر، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. فإن المقيم هو الذي يدبر أمر بيته، فإذا سافر سأل الله تعالى أن يخلفه فيهم. يبقى هو قال هنا العكس، هو قال هنا العكس. قال وكما روي، الأستاذ نادر بيقول لي ازيك، الله يسلمك يا استاذ نادر، بارك الله فيك حبيبي، مش عارف مين دكتور نادر معايا ولا مين. طيب قال وكما روي انه سمع يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يقول ان في الله عزاء من كل هالك وعوضا من كل مصيبه وخلفا من كل ما فات، فبالله ثقوا فبالله ثقوا. أحد بيسأل بيقول: ألا يمكن القول بأن خليفة الله في الأرض بأنه خليفة الله في الأرض وليس في الكون، بمعنى أن الإنسان خليفة له كأنه نائب عنه في تعمير الأرض؟ لا يا أستاذ محمد، هذا المعنى خطأ، خطأ من جهتين حبيبي. الجهة الأولى هي نفس معنى الخليفة في اللغة. الخليفة في اللغة يا أستاذ محمد معناها أنك أنت يعني تخلف أحدا مكانك، فأنت تخلف أحدا مكانك، إما لأن يعني معنى الخليفة الاستخلاف أنك أنت جاهل عن أن تقوم بهذا الفعل، أو أنك عاجز عن أن تقوم به، أو أنك غائب. واضح كده؟ وهذه المعاني الثلاثة لا يمكن أن تكون في حق الله. واضح. الأمر الثاني أن معنى خليفة أنك أنت يكون لك فعلك المستقل، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يستخلف أحدا، لأن معنى الاستخلاف هو أن يكون الله غائبا أو ليس بعالم أو لا يقدر. واضح. فهذا والذي يدلك على ذلك يا أستاذ محمد اللي هو خطأ هذه الكلمة، أنها ليست موجودة أبدا عن أحد من السلف، يعني أحد أئمة التفسير، وإنما هذا القول كان قولا محدثا عند المتأخرين، وقاله بعض غلاة الصوفية الذين يقولون بالحلول والاتحاد، وبعض الناس يقوله بالمعنى الذي ذكرته، لكنه لا يفهم دلالة كلمة خليفة، فيقول إن الإنسان بما أنه يعمر الأرض فهو خليفة عن الله. هذا ليس صحيحا. الإنسان استعمره الله في الأرض وخلقه، لكن نفس فعل العبد هو فعل له، فلا يصح أن نقول إن الإنسان خليفة عن الله، لا في الأرض وأولى منه ولا في الكون. طيب، قال: وكذلك العبد يخلف العبد في أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. يبقى إذن يا شباب، نحن وصلنا هنا إلى ثلاثة معاني مهمة. المعنى الأول أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يستخلف أحدا من خلقه ليقوم مقامه بأي فعل، هذا لا يمكن لأمرين. الأمر الأول أن نفس معنى الخليفة هو أن يستخلف شخص غيره لأمر ما، لأنه عاجز أو جاهل أو غائب، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وهو شاهد لا يغيب. الأمر الثاني أن أحدا لا يقدر أن يقوم مقام الله أصلا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق أفعال العباد. المعنى الثاني الذي أفدناه أن الله هو الذي يعني ندعو أن يكون خليفة لنا، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، يعني كأنك تقول أنت لما بتسافر مثلا وتسيب أهلك، أنت بترعى أهل بيتك، فلما بتسافر بتقول: يا رب اصحبني في سفري واخلفني في أهلي. فالإنسان هو الذي يستخلف ربه على ما يريد. واضح. المعنى الثالث الذي أفدناه في هذه المحاضرة هو أن العباد يستخلف بعضهم بعضا ويخلف بعضهم بعضا. فأنت مثلا تقول لأخيك أخلفني، كما قال موسى لهارون: أخلفني، يعني أخلفني يعني كن نائبا عني في هذا الأمر، لأني سأكون غائبا. واضح كده. وممكن واحد يخلف أحدا من غير ما يعرف، لو مثلا أنت سافرت وجارك رعى أهل بيتك وجاب لهم مثلا الطعام وجاب لهم الطلبات، يبقى كده هو خلفك في أهلك. فهمنا كده؟ يبقى دول الثلاث معاني. وقال صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز: أو كلما نفرنا في الغزو خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحدهن الكثبة من اللبن، إن الله إن الله أمكنني من أحدهم لأجعلنه نكالا. طبعا الحديث ممكن لمن يريد أن يتوسع فيه، موجود في صحيح مسلم في كتاب الحدود. قال: ومنه قوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي يخلف بعضكم بعضا. يعني ابن تيمية هنا بعدما بين لك المعنى الخطأ المشهور في كلمة خليفة، وأنا وجدت كثيرا عند المتأخرين وعند المعاصرين وهو يفسر قول الله إني جعل في الأرض خليفة، يقول إن الإنسان خليفة عن الله، وهذا معنى بينا خطأه. فابن تيمية هنا بعدما بين لك المعنى الخطأ يبين لك المعنى الصواب. قال: هو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي يخلف بعضكم بعضا. وكما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فالله هو الذي يستخلف الناس، يعني يجعل بعضهم خليفة لبعض، لا يجعل بعضهم خليفة له. فهمنا يا شباب؟ طيب، قال: كما استخلف الذين من قبلهم. وقوله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قال وداود عليه السلام جعله الله خليفة، جعل وداود جعله الله خليفة عمن كان قبله كما جاء بذلك الآثار، ومنه قوله ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وطبعا عندنا الآية اللي هي فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. طيب، وقال تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وقد قيل إن من، يعني ممكن تحط من بين قوسين، إن من هنا للبدل أي بدلا منكم، يعني يخلفون يعني لو نشاء لجعلنا منكم يعني بدلا منكم. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله إذا قدر الله قرأنا من بعض كتاب مغني اللبيب نتكلم فيها عن معاني الحروف. قال كما قالوا في قوله قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أي بدلا من الرحمن. ابن تيمية هنا يجيب لك نظائر. بص يا شباب، في حاجة اسمها الوجوه وحاجة اسمها النظائر. الوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة، والنظائر هي المعاني المتماثلة أو المتشابهة. يعني مثلا شباب، لو أنا قلت لك إن كلمة أمة تأتي في لسان العرب بمعاني، منها مثلا الإمام، إن إبراهيم كان أمة، أو بمعنى مثلا المدة الزمنية، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أو بمعنى طائفة من الناس وجد عليه أمة من الناس يسقون، أو بمعنى مثلا الملة، إن وجدنا آباءنا على أمة. فأنا كده ذكرت لك الوجوه، تمام كده؟ لو أنا قلت لك مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، فقلت إن أمة هنا بمعنى ملة، يبقى ملة هنا نظيرة لمعنى كلمة ملة في قولهم إن وجدنا آباءنا على أمة. يبقى الوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة، والنظائر هي الإيه؟ هي المعاني المترادفة أو الآيات التي يدل فيها الكلمات على نفس المعنى. يعني مثلا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، دي مناسبة لكلمة أمة إيه؟ إلى أمة معدودة اللي هي في سورة إيه؟ هود، أيضا بمعنى مدة زمنية. فاهمين كده شباب؟ فابن تيمية بيقول كلمة من هنا نظير لها، يعني نظير لها كلمة من في قول الله سبحانه وتعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني أنها بمعنى بدل. قال وأنشدوا فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان، يعني فليت لنا من ماء يعني بدلا، تمام كده. هو ذكر لك تحت شرح البيت، أرجو أن أنا أكون قلت صح لأني ما ضبطتوش، يعني كنت ممكن أرجع إلى المصدر حتى أعرف ضبطه. فليت لنا من ماء زمزم شربة، فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان. طيب، ربما يكون هذا هو ضبط البيت. قالوا معناه بدلا من ماء زمزم. وفي حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم في صحيح إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والمقصود هنا، يبقى المقصود هنا يا شباب، يعني هو وانت بتلخص الكتاب لابد أن تحاول أن تعرف من أين بدأ، هو ما هي القضية التي يتكلم عنها، ومتى بدأ فيها، وماذا ما هي النتيجة التي يريد أن يصل إليها، ومتى انتهى. طيب، ما هي المسألة الأصل التي كان يتكلم فيها؟ كان يتكلم أولا عن شبهة البكري. طب شبهة البكري أساسا ما هي، وعلى ماذا يستدل بها؟ شبهة البكري هي أن الله ينزل بعض خلقه منزلته وينزل نفسه منزلتهم. أراد أن يصل بذلك أنك إذا استغثت بالنبي صلى الله عليه وسلم أو دعوته من دون الله فكأنك دعوت الله تبارك وتعالى. فابن تيمية يرد على هذا الأصل الذي بنى عليه قوله ويبطله، فاستطرد في الكلام فدخل على فكرة أن الله لا يمكن أن يستخلف أحدا يقوم مقامه. ثم قال يا شباب، والمقصود هنا أن المخلوق يمكن أن يقيم مقامه من يفعل مثل فعله، وأما الرب سبحانه فهذا ممتنع في حقه، ممتنع لذاته، ممتنع لذاته أن يكون غير الله مماثلا له في ذاته أو صفاته أو أفعاله. فإن المثلين يجوز على أحدهما ما جاز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. والرب حي قيوم غني صمد واجب بنفسه قديم بنفسه، مستحق لصفات الكمال بنفسه، ممتنع اتصافه بنقائضها. طبعا شباب، ابن تيمية هنا يذكر من صفات الله أو يذكر من أفعال الله ما يجتمع الناس على أنه لا يمكن أحدا أن يفعل نفس فعله، واضح كده؟ فهو ذكر هنا من الأمور أو من الأدلة على أن الله لا يمكن أن يقوم أحد مقامه، أنه لو قام أحد مقام الله تبارك وتعالى فسيكون ندا لله ويكون مثلا لله، وهذا أبطلته الأدلة. لم يكن له كفوا أحد، أفمن يخلق كمن لا يخلق، هل تعلم له سمية، لم يكن له كفوا أحد، وبين أن الكفار يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فهذا أصل مستقر. الأمر الآخر أنه لو كان أحد مثل الله لجاز عليه وجاز على الله، يعني جاز على أحدهما ما يجوز على الآخر. ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد، وأنه غني صمد واجب بنفسه قديم بنفسه. طبعا كلمة واجب بنفسه وقديم بنفسه ألفاظ يستعملها المتكلمون يعني من الأشاعرة والمعتزلة، لكن ابن تيمية استعملها هنا فقط من باب أنه يخاطب الناس بلسانهم، لكن هذه الألفاظ عندنا نحن لا يعبر عنها بهذه الطريقة. نحن نقول إن الله هو الأول هو الآخر، أن الله هو مثلا الأول الذي ليس قبله شيء، وأن الله هو الحي الذي لا يموت. فهذه الألفاظ أنا لا أحب أن تستعمل هذه الألفاظ، وأن يعني نجعلها بديلا عن الألفاظ الشرعية. طيب، قال فإن كماله من لوازم ذاته الواجبة الوجود بنفسها التي يمتنع عدمها أو عدم شيء من لوازمها، والمخلوق يجب أن يكون معدوما محدثا فقيرا، يعني بيفرق هنا بين الله وبين المخلوق، وهذا سبق معنا يا شباب لو تلاحظوا في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، تكلمنا ببحث طويل جدا جدا عن نقد قياس الله على المخلوق، لكن من وجه آخر هنا يتكلم عن الكمال. قال والمخلوق يجب أن يكون معدوما محدثا فقيرا، محدثا يعني يا شباب يعني وجد بعد أن كان غير موجود، خلاص كده. قال فلو تماثل للزم أن يكون، هو كاتب كلا، لا هي المفروض كل، أن يكون كل منهما واجب الوجود واجب العدم قديما محدثا، يعني أن يكون قديما يعني أنه موجود في الأزل، يعني أنه أول، وفي نفس الوقت يكون مخلوق، وده طبعا مش ممكن، ده جمع بين المتناقضات. في حد بيسأل، في دكتورة العلاقات الأسرية لما بتنصح أن نكون زوجات أو أمهات صالحات بتقول أنت خليفة لله في الأرض. لا، هو المعنى اللي هي تريده معنى حسن، إنك أنت يعني تقوم في الأرض بالقسط الذي أراده الله، لكن هذا التعبير خطأ، يعني تعبير إن الإنسان، وإحنا سبق إن إحنا بينا هذا المعنى كثيرا شباب، لا أريد إن إحنا نطيل فيه عشان ننجز الكتاب. لو أحد فاته مقدمة الدرس يا ريت يراجعها، ذكرنا فيه خطأ هذه اللفظة وحتى خطأ معناها، لكنها قد تحوي معاني صحيحة، وهي أن الإنسان استعمره الله في الأرض، أو أن الله جعل بعض الناس خلائف لبعض، هذا صحيح واضح، أو أن المخلوق يجب أن يقوم في الأرض بالقسط الذي أمر الله به، هذا أيضا كلام جميل. وأحب أنبه الشباب أن احنا النهاردة بالليل عندنا المحاضرة الثالثة من محاضرات مهمة جدا جدا، أحب من طالب أو أحب المسلم عموما أن يسمعها، وهي دراسة مسائل الإيمان ومحكمات الشريعة من خلال سورة يونس. وعندنا اليوم درس مهم جدا نتكلم فيه عن إرسال الرسل، يعني نحن في هذه السلسلة شباب نتكلم بإذن الله عن القضايا الكبرى، أن الله هو الأول وهو الآخر، وأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد القهار، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بدأ الخلق، وأن له حكمة في خلق الخلق، وما هي هذه الحكمة، وأنه أرسل رسلا وأنزل عليهم وحيا، ولماذا كان الرسل من البشر، ونتكلم عن البعث وعن الجزاء. فهذه القضايا الكبرى مهمة جدا، وجمال هذا الدرس يا شباب أننا لن ندرسه من خلال الكتب، وإنما ندرسه من خلال آيات القرآن. يعني كل مسألة سنتعرض لها بإذن الله نتكلم فيها من خلال كيف عرضها القرآن وكيف أجاب القرآن عنها، يعني كيف أقام القرآن الحجة عليها. وهذا شباب أعظم ما في القرآن، أن القرآن هو المدلول وهو الدليل، يعني هو النتيجة التي نريد أن نصل إليها، وهو أعظم دليل لهذه النتيجة. فلا تستطيع أن تستدل لأمر في القرآن بأقوى من القرآن نفسه. فلذلك اليوم إن شاء الله سنتكلم عن تعجب الكفار أو تعجب الناس، كيف يجعل الله من البشر رسلا، لماذا لم ينزل عليهم ملائكة. وهذا بحث مهم جدا في المسائل الكبرى في مسائل الإيمان، فأحب من الشباب أن يهتموا بهذا الدرس، وهو عندي أهم من كل الدروس لعلاقته بالقرآن، ولأنه هو الخطاب الذي يحتاجه الناس اليوم. نحتاج أن نرجع الناس إلى الوحي، إلى القرآن، نحتاج أن يلتف الناس حول القرآن وأن يأخذوا منه المعاني، لا أن يكون القرآن مجرد أدلة يرجع إليها عند الحاجة، لا، ينبغي أن يكون هو المنطلق. فعشان كده أنا أحب من الناس إن هم يهتموا بهذه الطريقة، حتى يتعلم الشباب هذه الطريقة في دراسة معاني الإيمان من خلال آيات القرآن. طيب نرجع تاني يا شباب، نقول فلو تماثل للزم أن يكون كل منهما واجب الوجود واجب العدم، قديما محدثا، غنيا بنفسه فقيرا بنفسه، وذلك جمع بين النقيضين. النقيضان يا شباب اللي هم أمران لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني مثلا إنك أنت تكون موجود وغير موجود، تكون عالم وتكون جاهل، يعني بنفس الشيء، نقصد بالشيء المحدد. ممكن إنسان يكون عالم بالطب ويكون مثلا جاهل بالهندسة، لكن نحن نتكلم عن النقيضان اللي هي صفتان لا تجتمعان ولا ترتفعان، يعني لازم يكون واحدة منهم موجودة. إنك أنت إما موجود أو معدوم، واضح كده؟ إنك أنت مثلا خارج أو داخل، يعني أنت مثلا أقول لك أنت داخل المنزل ولا خارج، ما ينفعش تقول لي لا داخل ولا خارج، ما ينفعش، لازم تكون يا داخل يا خارج، حاجة من الاتنين، وما ينفعش تكون داخل وخارج. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى دول دي معنى التناقض. قال فالخالق وإذا كان المخلوق الذي يرسل من يماثله لا يكون فعله هو فعله، فالخالق الذي يرسل بعض عباده أبعد أن يكون فعله هو فعله. واضح كذا؟ يعني يا شباب، يعني بيقول إذا كنت أنت إذا وكلت أخاك مثلا إن هو يبيع لك ويشتري، فهو له فعله المستقل وأنت لك فعلك المستقل، فهذا بين المخلوقات، فكيف بين المخلوق والخالق؟ فالله سبحانه وتعالى لو أرسل رسولا يوحي إليه، ففعل الرسول هو فعل خاص به وليس بالله. قال فالخالق، تمام، قال حتى تكون نفس بيعة، طب نجيب الجملة من الأول، فالخالق الذي يرسل بعض عباده أبعد أن يكون فعله هو فعله، يعني أن يكون فعله، أن يكون فعل الله هو فعل هذا الرسول، حتى تكون نفس بيعة الرسول نفس بيعة المرسل. يعني هو بيقول إن الله سبحانه وتعالى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايع الناس أو أن يبايعه الناس، كان للنبي صلى الله عليه وسلم بيعة، لكن هذه البيعة هي بيعة لله، بمعنى أن الله أمر بها لا أن الله هو الذي بايعهم. قال وإذا كان خالقا لذلك الفعل وغيره من المخلوقات فهو بهذا الاعتبار لا اختصاص له، والله تعالى قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يعني بيقول وإذا كان خالقا لذلك الفعل، إذا كان الله هو الذي خلق كل هذه الأفعال، خلق كل هذه الأفعال، فلا يصح أن نقول إن البيعة هنا بيعة لله لأن الله يعني خالق فعلها، لا، فهذا لا اختصاص فيه، وإنما مزية هذه البيعة ليس لأن الله خلقها فقط، الله خلقها وشاءها، ولكن الميزة أن الله أحبها وأمر بها. واضح كده؟ قال فإن محمد رسول الله وبيعته عن مرسله ليست بيعة لنفسه، يعني ليست بيعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والجزاء على مرسله، يعني الجزاء من الله، ولهذا قال ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. واضح كده شباب؟ هنا ابن تيمية انتهى رده. احنا حد بيقول صفحة كام؟ احنا صفحة 141، صفحة 141 اللي هي طبعة دار المنهاج. قال انتهى كده يا شباب كلام ابن تيمية عن الآية الأولى التي احتج بها البكري في جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ننظم كده الفكرة يا شباب. من هو المخالف عندنا؟ المخالف عندنا رجل اسمه البكري، كان ينشر عبادة غير الله أو الدعاء غير الله تبارك وتعالى، أن يدعى الأولياء والصالحون وأن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. حد كاتب 100 صفحة 197، لا هي الطبعة اللي عندي هي صفحة 141 اللي هي طبعة دار المنهاج. طيب يا شباب، فهذا الرجل يعني يدعو الناس للاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن الحجج التي طبعا احنا عندنا أدلة واضحة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، خلاص آيات كثيرة جدا تنهى أن يكون غير الله يدعى أو يستغاث به. فهو استدل بقى بماذا يا شباب؟ بأن الله ينزل بعض خلقه منزلة نفسه، فلو أنت استغثت بالنبي صلى الله عليه وسلم فكأنك استغثت بالله. فاحتج بقى لهذه الفكرة بإيه؟ بكلمة إيه؟ بآية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وهذا يا شباب يؤكد لكم فكرة مهمة جدا، أن المبتدع لابد أن يبحث عن دليل لبدعته. المبتدع لابد أن يبحث عن دليل لبدعته، وأن هذا الدليل لا يصح أبدا أن يكتسب قوته من كونه في القرآن والسنة فقط، وإنما لابد أن يكون دالا على المقصود. ليس كل من ذكر آية أو حديثا يصح استدلاله، لأنه يمكن أن يكون الحديث ضعيفا، ويمكن أن تكون الآية أو الحديث لا يدلان على المعنى الذي يريد أن يخرجه. وعموما يا شباب عشان تعرفوا، أكثر هؤلاء اعتقدوا أولا، يعني كان في نفسهم معنى وصلوا إليه من أصول باطلة، ثم أرادوا أن يبحثوا له عن أدلة من القرآن. يعني مثلا الذين نفوا صفات الله مثل المعتزلة وكثير من الأشاعرة اللي هم نفوا كل الصفات، يعني وإن كان الأشاعرة لم ينفوا كل الصفات لكن نفوا كثيرا من أفعال الله وصفات الله. المهم أن المعطلة عموما بشكل عام دون تحديد يعني عطلوا صفات الله. هم عندهم أدلة، أدلة من غير الوحي، أدلة مثلا حاجة اسمها دليل الأعراض وحدوث الأجسام، يعني هنبقى نتكلم عنه إن شاء الله. وعندهم أدلة أخرى، دليل التركيب، يعني أن الله لو كان موصوفا بصفاته يكون مركب وهكذا. يعني المهم إن هم وصلوا إلى النتيجة من غير القرآن والسنة، ثم أرادوا أن يستدلوا لها من القرآن والسنة. فمن شباب، فمثلا يقول لك قال الله ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية، فيستدلون بهذه الآيات أن الله لا يمكن أن يتصف بصفة وهي موجودة في المخلوق، وهذا كلام باطل. الله سبحانه وتعالى له أسماء، وهذه الأسماء لها معاني ومحامد يحمد عليها الله تبارك وتعالى، وليس كمثله شيء. فهو له سمع ولكن ليس كمثل سمع الناس، فهو الحي لكنه حي لا يموت، والإنسان حي لكنه يموت، وهكذا. طيب يا شباب، هندخل الآن بقى في الإيه، في الحجة الثانية التي استدل بها البكري هذا في أن الله ينزل بعض عباده منزلة نفسه. طيب يا شباب، قال وأما استشهاده، كده انتهينا من الآية الأولى. قال وأما استشهاده بقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فمن هذا الجنس، وقد فمن هذا الجنس يعني من هذا النوع. هنفهم يعني ايه، احنا هنعتبر ان احنا ما فهمناش الكلام يا شباب، ونحاول ان نستخرج المعاني من نفس كلامي. يعني انا لا اقول لك ماذا يريد ان يقول، وانما نقرأ وانت تحاول ان تفهم ما الذي يريد ان يقوله، وبعد كده انا اوضح لك ان شاء الله. قال وأما استشهاده بقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فمن هذا الجنس، يعني من هذا الجنس، يعني من هذا الباب، يعني نفس باب قول الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ليس معناه أن نفس بيعة النبي صلى الله عليه وسلم هي بيعة الله، لا، وإنما معناه أنها بيعة تمت بأمر الله، وأن الله سبحانه وتعالى رضيها، فمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما بايع الله، لا أنها بيعة واحدة. قال فمن هذا الجنس، وهو قد سبقه إلى هذا المعنى الذي توهمه طائفة من الجهال، وذلك أن الله لم يضف الرمي هنا إلى نفسه لمجرد كونه خالقا لأفعال العباد، فإن هذا قدر مشترك بين رمي النبي صلى الله عليه وسلم وسائر أفعاله غير الرمي، وبين رمي غيره من الناس وبين أفعالهم، فأفعال العسكرين يوم بدر خلق العسكرين، يعني عسكر الكفار وعسكر الإيه؟ وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم، عسكر المؤمنين. قال فأفعال العسكرين يوم بدر خلقها الله كما خلق سائر أفعال الحيوان، اللي هو الحيوان هنا بمعنى الحي، الإنسان الحي يعني، أو الحي الأحياء يعني. ولو جاز أن يقال إن الله رمى لكونه خلق حركة العبد لقيل إنه يكر ويفر ويركب ويعدو ويصوم ويطوف ونحو ذلك لكونه يخلق ذلك. يعني يا شباب، يعني هنا ابن تيمية رحمه الله يريد أن يتكلم عن جانب مهم في من أخطأوا في فهم هذه الآية. الأول شباب، هذه الآية سيقت في ماذا؟ في بدر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ يعني حفنة من تراب وألقاها في وجوه الكفار، فالله سبحانه وتعالى يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. معنى الآية شباب، وما رميت يعني وما أصبت أو وما قتلت إذ حذفت، يعني ما كان حذفك لما حذفت ليقتل هؤلاء ولكن الله هو الذي قتلهم، لذلك جاءت في الآية فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هل معنى هذا أن الله أضاف الرمي إلى نفسه لمجرد أنه خلق الرمي؟ لا. لماذا؟ لأمرين. أولا، لأن الله سبحانه وتعالى خلق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وخلق أفعال المشركين، واضح كده؟ فبالتالي لماذا يضيف هذا الرمي بعينه إلى نفسه؟ والله سبحانه وتعالى لو كان المقصود في أحد بيقول مش عارف أفهم الفكرة اللي تكررت اللي هي خلق أفعال العباد. طيب خلينا نفهم حاجة، الأستاذ محمد بيسأل السؤال ده. بص يا أستاذ محمد، لما أنا أقول لك مثلا إيه في قول الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فبعض الناس بيقول إيه كلمة يبايعون الله ليه؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلقه الله، فبالتالي من بايع النبي صلى الله عليه وسلم فقد بايع الله من هذا المعنى، إن الله هو الذي يخلق هو الذي خلق هذا الفعل. فإحنا بنقول له لأ، ليس هذا المقصود، وإلا فربنا سبحانه وتعالى خالق كل الأفعال، فلماذا أضاف هذا الفعل بذاته إلى نفسه؟ لأنه فيه معنى زائد وهو أن الله أحبه، واضح؟ يعني أضرب لك مثال تاني، لما أنا مثلا أقول أكلمك عن السرقة وعن الصلاة، الصلاة والسرقة كلاهما يشتركان في أنهما بمشيئة الله وبخلق الله، صح؟ أليس كذلك؟ فهما الاثنين خلقهم الله، لكن هل الاثنين أحبهم الله؟ لا. طب هل الاثنين كرههم الله؟ لا، الله كره السرقة وأحب الصلاة، واضح كده؟ فالمخلوقات تشترك في أحكام وتختلف في أحكام. يعني أضرب لك مثال، مثلا المحرمات من النساء، الإنسان مثلا حرمت عليه نساء، إنه مثلا يجمع بين زوجته وأختها، يبقى أخت زوجته محرمة وأمه كمان محرمة عليه، يبقى هم اشتركوا في هذه الجهة، لكن هل هم متطابقتان فيما غير ذلك؟ لا، الإنسان بيشوف أمه، بيجلس مع أمه، بيحضن أمه، بيقبل أمه، واضح كده؟ فأمه تختلف عن أخت زوجته من جهة وتتفق معها من جهة، فكذلك خلق الله تبارك وتعالى أو الأفعال التي تحصل في الكون تكون مشتركة في كلها، يعني تشترك كلها في أن الله خلقها وشاءها، لكن تختلف، بعض الأفعال يرضاها الله وبعضها لا يرضاها الله، فالله هو الذي خلق الإيمان وخلق الكفر، لكنه يرضى الإيمان ويكره الكفر، واضح كده؟ فابن تيمية هنا بيقول لا يصح أبدا أن يكون الله خصص المبايعة والرمي لمجرد أنه خلقها، وإلا فهو خالق كل الأفعال، فلماذا قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟ ثم هو كذلك المشركون أفعالهم بخلق الله وبمشيئة الله، وكذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم له أفعال، أنه بيركب الحصان أو بيمشي أو بيعدو مثلا صلى الله عليه وسلم، فلماذا خص هذا الفعل بعينه؟ لابد أن يكون هذا الفعل فيه مزية، فيه معنى زائد، فهمنا كده؟ لا، السرقة ليست شيئا معنويا، هو بيقول السرقة ليست شيئا معنويا، السرقة فعل، هو أنت بتسرق، هو واحد بيسرق المال وهو قاعد في بيته ولا بيفعل؟ لا، السرقة فعل. فهل يقصد أن الله خلق اليد التي سرقت؟ لا، أن الله خلق الفعل نفسه، كل فعل في الكون يا محمد هو من خلق الله، فهمت؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل فعل في الكون إبليس خلقه الله، كل فعل في الكون هو من خلق الله ومشيئته. وبعد ذلك تختلف الأفعال بين أفعال يحبها الله وأفعال لا يحبها الله. مش عايزين ندخل في الموضوع دلوقتي، أنا ما يهمني بس أنك تفهم وجه الاستدلال. يبقى وجه الاستدلال يا شباب هو هنا أن إضافة الرمي إلى الله ليس من جهة أن الله خلق الفعل، لا، وإنما أن الله أحب هذا الفعل ورضيه. والله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت رميتك لتقتلهم، واضح كده، وما رميت إذ رميت. الله سبحانه وتعالى هنا أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم رميا ونفى عنه رميا. وفي قاعدة احنا ذكرناها كثيرا: إذا جاء الخبر مثبتا ومنفيا فلابد أن يكون المثبت غير المنفي. فمثلا ربنا قال: وما النصر إلا من عند الله، ومع ذلك قال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إنك لا تهدي من أحببت، وفي آية أخرى قال: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. واضح كده يا شباب؟ مثلا: لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، مع أن الله أمرنا بالعدل. فلابد أن يكون الأمر المأمور به أو الأمر المثبت غير الأمر المنفي أو الأمر المنهي عنه. فالمعنى ده تكلمنا عنه كتير فمش عايز أطول فيه يا شباب. فالمعنى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بمعنى أنه حذف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذف، تمام؟ لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم حذفه هذا كان سيقتل هؤلاء؟ لا طبعا، واضح كده. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي قتلهم. يبقى الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت رميتك هذه لتقتلهم، ولكن الله هو الذي جعلها تقتلهم. واضح كده؟ طيب، دي خلصنا منها. قال: وقد روي أن المحاصرين لعثمان رضي الله عنه كانوا يرمونه بالحجارة، فقال: لما ترموني بالحجارة؟ فقالوا: لم نرمك ولكن الله رماك. فقال: كذبتم. قال: كذبتم، لو رماني الله لأصاب، لو رماني الله أصابني، وأنتم ترمونني ولا تصيبونني. وهو صادق في ذلك، فإن الله لما رمى قوم لوط وأصحاب الفيل أصابهم، يعني ترميهم بحجارة من سجيل. فهمنا كده يا شباب؟ ولكنهم هم رموا عثمان. يبقى هو يريد أن يفرق بين رمي الله الذي هو فعل الله وبين رمي المخلوق، واضح كده؟ فكلمة وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى، يعني ما كانت رميتك لتقتلهم، ولكن الله رماهم، يعني أن الله قتلهم. واضح كده شباب؟ والله تعالى قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من تراب، أو خلينا نزود كلمة الألف، أو هو كتب واء، لا، أو غيره، فرمى بها المشركين فأصابت عيونهم وهزمهم الله بها. ولم يكن في قدرة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني يقول إن هذا السبب يا شباب، هذا السبب لم يكن ليقتل. الله سبحانه وتعالى شباب قادر على أن يجعل السبب قاتلا، وقادر على أن يعطل أثر السبب. يعني يا شباب، يعني مثلا النار تحرق، لكن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعطلها عن الإحراق، بل أن يجعل فيها صفة غير صفتها. كما أن الله سبحانه وتعالى جعل العصا حية، جعل العصا حية، وجعل النار بردا وسلاما، وقال عن السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. واضح كذا؟ فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يبطل أثر السبب، وقادر على أن يجعل السبب يعني له صفة أو له أثر غير أثره. طيب، قال: وأوصل ذلك إليهم، يعني بل الله تعالى أوصل ذلك إليهم. والرمي له طرفان: حذف بالمرمي، ووصول إلى العدو، ونكاية فيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل الأول، والله فعل الثاني. زي ما احنا بنقول كده يا شباب، ايه الكلمة البسيطة؟ الناس بيقول: انا عملت اللي علي والباقي على ربنا. الكلمة دي لها معنى كويس، بعض الناس بينكرها، هي ليها معنى كويس. أنا ما بحبش استعمال هذه الألفاظ، لكن أقول فقط المعنى اللي الناس يذكرونه معنى حسن، إن هو بيقول: أنا أخذت بالأسباب المتاحة، لكن هذه الأسباب لم تكن لتنفع إلا أن يشاء الله. واضح كده؟ فكأن ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: انت رميت فعلا، بس من الذي قتلهم؟ ما كانت رميتك لتقتلهم، ولكن الله هو الذي جعلها تقتلهم. واضح؟ طيب، زي بالضبط العصا يا شباب، هي العصا من شأنها أن تجعل البحر ينفلق كالطود العظيم؟ لا، لكن ربنا لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، سيدنا موسى نفسه، وده معنى عظيم جدا، سيدنا موسى نفسه لم يكذبهم لما هم قالوا إنا لمدركون بميزان الواقع. نعم أمامهم البحر وخلفهم فرعون، لكنه أراد أن يبين لهم أن ربه الذي أمره بهذا الأمر لا بد أنه سيهديه لمخرج. فلما ربنا لما قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إليه أن يضرب بعصاك البحر. هل سيدنا موسى هو بيضرب بعصا البحر كان عارف إيه اللي هيحصل؟ مش مهم، المهم إن هو بيتبع الله، واضح كده؟ أن يضرب بعصاك البحر. لكن كلمة الوحي، أنا يعني كل كلمة بتدخلنا في فكرة جميلة، بس أنا مش عايز أطول، بحاول أمسك نفسي عن الاستطراد. يعني كلمة الوحي يا شباب بتذكر في القرآن كثيرا في الأمور التي أمر الله بها ولا يمكن أن يبلغها الإنسان بعقله. إزاي؟ شوف مثلا سيدنا نوح، وأوحينا إليه أن يصنع الفلك أو يصنع الفلك بوحينا. إيه معنى الوحي؟ إن هو أساسا لا يمكن أن يصنع الفلك، يعني عقله لا يمكن أن يؤديه إلى صنع الفلك. أولا هو في بلد ما فيهاش بحر ولا فيها فيضان ولا فيها، ولا هو مثلا كان من صنعته هذا الأمر، لكنه بوحي الله فعل هذا الأمر، ولم يكن يعني يعلم لماذا فعله، لكنه اتبع وحي الله. مثلا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. كلمة وحي هنا معناها أن النحل لا يمكن أن يهتدي لهذا الأمر إلا إذا أوحى الله إليه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. يعني ربنا يقول لا يمكن لأم موسى أن تهتدي لهذا الأمر إلا بوحي مني. نفس الكلام يا شباب، فهو ده المعنى، هو ده المعنى، إن لما ربنا قال لسيدنا موسى وأوحينا إليه أن يضرب بعصاك البحر، يعني لا يمكن أن يهتدي موسى للنجاة من فرعون بهذه الفكرة لولا أني أوحيت إليه. فهمنا كده؟ فهل العصا من شأنها أنها تشق البحر؟ لا، لكن الله جعلها تشق البحر. فالله تبارك وتعالى قادر على أن يجعل ما ليس سببا سببا، وقادر على أن يعطل أثر السبب. وما قال عن السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى وصلنا هنا يا شباب إلى أن المعنى أن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما رميت يا محمد إذ رميت، يعني أنت حينما حذفتهم بهذا التراب ما كنت لتقتلهم، ما كانت رميتك لتقتلهم، لكني قتلتهم. واضح كده؟ طيب قال ولكن الله أوصله وهزمهم به، فالذي أثبته الله لنبيه غير الذي نفاه عنه. وقد أثبت له رميا بقوله إذ رميت، ونفى عنه رميا بقوله وما رميت، فكان هذا غير هذا لئلا يتناقض الكلام. احنا سبق ان احنا ذكرنا هذه القاعدة شباب، اللي هي قاعدة الأخبار التي جاءت في الوحي إذا جاءت مرة منفية ومرة مثبتة فلا بد أن يكون المثبت غير المنفي، لابد. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أثبت شيئا ثم نفاه فلا بد أن يكون ما أثبته غير ما نفاه. مثلا الله سبحانه وتعالى قال وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فأثبت الله هنا أننا ندخل الجنة بأعمالنا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى أن تكون الجنة يعني عوضا عن أعمالنا، لا يمكن أبدا أن تبلغ أعمالنا أن تدخلنا الجنة، لكن الله أثبت أن الجنة سبب، يعني أن أعمالنا الصالحة سبب في الجنة. فهنا فرق بين باء العوض وبين باء السببية. مثل مثلا ما تقول أنت اشتريت هذا الثوب بمئة جنيه، دي اسمها باء العوض. لكن لما تقول أنا سافرت إلى الأسكندرية بالسيارة، هذه اسمها باء السبب أو الوسيلة. فهذا كثير في القرآن جدا يا شباب، أن الله سبحانه وتعالى إذا أثبت شيئا ونفاه فلابد أن يكون المثبت غير المنفي، وإلا تتناقض الأخبار. ربنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب يا شباب، لكن الأوامر بقى يا شباب، الأوامر والنواهي في القرآن هل يمكن أن تتناقض؟ يمكن أن تختلف؟ لا يمكن إلا في حالة النسخ فقط، وهي أمور ضيقة جدا، أن يكون الله سبحانه وتعالى شرع شيئا ثم شرع لنا خلافه من باب النسخ. أما عامة النصوص التي يظن فيها النسخ، أو أكثر النصوص التي يزعم فيها النسخ، ليست منسوخة وإنما هي اختلاف تنوع. يعني مثلا الآيات التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على الكفار، بعض الناس يقول كلها نسخت بآية السيف اللي هي سموها آية السيف اللي هي اقتلوا المشركين، وهذا خطأ، وهذا أنكره كثير من المفسرين والمحققون من أهل العلم، وهذا ليس بصحيح. فهذه الأحكام باقية يبقى حكمها عند وجود ظرفها. فإذا كان المؤمن في حالة استضعاف يستدعي نصوص الاستضعاف التي كانت في مكة، وإذا كان في حالة القوة يستدعي النصوص التي كانت في المدينة. واضح كده؟ تبقى الأحكام كما هي، يعمل بها في مناسبتها. طيب، قال: ولو كان المراد كما ظنه هذا وأمثاله، هذا اللي هو البكري وأمثاله، ممن يحتج بهذه الآية على أن الله خالق أفعال العباد ويضحك المعتزلة وغيرهم من القدرية عليه إذا احتج بهذه الآية، ولو كان هذا المراد لساغ أن يقال مثل هذا في جميع أفعال العباد. يعني بعض الناس شباب بيقول إيه، يعني بعض الناس يستدل بهذه الآية على أن الله يخلق أفعال العباد عشان يرد على مين؟ عشان يرد على المعتزلة، لأن المعتزلة ينفون أن يكون الله خلق أفعال العباد أو شاءها. فابن تيمية بيقول يعني الاستدلال بهذا باطل، وهذا الاستدلال يجعل المعتزلة يضحكون على من يستدل به فعلا، لأنه استدلال يعني تافه واستدلال ضعيف متهافت. وإلا فلماذا خص الله هذه الأفعال بعينها ولكن الله رمى يبايعون الله، واضح، يد الله فوق أيديهم، لماذا خص هذه الأفعال؟ لو كان المقصود أن من جهة أن الله خلقها، طب ما هو ربنا خالق كل شيء سبحانه وتعالى، واضح كده؟ قال: فيقال ما ركبت إذ ركبت ولكن الله ركب، ده من باب الإلزام يا شباب، إنك أنت تظهر قبح مقالة المخالف، واضح كده؟ وما أكلت إذ أكلت ولكن الله أكل، ولكان يقال لكل من رمى بقوس ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ويقال للكفار إذا رموا المسلمين ما رميتم ولكن الله رمى، وأشباه هذا مما لا يقوله مسلم ولا عاقل. يعني ابن تيمية ينكر هذه المقالة ببيان بشاعتها، ده في الرد يا شباب اسمه أسلوب الإلزام أو ذكر اللوازم الباطلة على قول المخالف، وأنا ذكرتها لكم قبل ذلك. قال: ثم إن الله تعالى ذكر، هو كاتب ذكره، لا هي غلط، الهاء هنا غلط. ثم إن الله تعالى ذكر هذه الآية لبيان نعمته على نبيه وعلى المؤمنين يوم بدر وما أيدهم به من النصر. فلو أريد كونه خالقا لفعله لكان هذا قدرا مشتركا بين جميع الناس، بل لابد أن يكون لرميه خاصة، أن يكون لرميه خاصة يعجز عنها الخلق، فعلها الله تأييدا لنبيه ونصرا له وإنعاما عليه وعلى المؤمنين. نركز هنا شباب، ممكن أطول سنة في فكرة النظر لسياق الآية. إحنا شباب حينما يكون عندنا آية مختلف في معناها، فإن السياق مما يرجح أحد المعاني. هضرب لكم هنا ثلاث أمثلة مهمة عشان توضح الفكرة هذه. نضرب مثال، عندنا كلمة عسعس مثلا، كلمة عسعس وردت في سورة التكوير: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. كلمة عسعس في لسان العرب تأتي بمعنى أقبل وأدبر، يعني جه وراح. فهل المقصود إن ربنا بيقسم بالليل لما يجي ولا لما يروح؟ يعني والليل إذا أقبل ولا والليل إذا أدبر؟ يحتمل الاثنين. لكن لما ربنا قال بعدها والصبح إذا تنفس، فهذا يرجح أن المعنى أدبر. يبقى السياق الشباب هو الذي يرجح أحد المعاني. مثلا كلمة ولقد همت به وهم بها، كلمة همت به، هم الهم قد يقتضي مجرد الخاطرة، انت قاعد كده مثلا فالشيطان وزك انك تقوم تتفرج على فيلم، ده مجرد هم. لما تقوم بقى تتحرك وتمشي عشان تفتح اللابتوب او تفتح التلفزيون، يبقى كده الهم تحول الى فعل، ولما تفتح بالفعل يبقى ده عزم وفعل، وهكذا. التصميم يعني ده عزم، وبعد كده الفعل معروف انك انت كده قمت بالفعل. طيب، فاحنا عايزين نعرف هل فعل المرأة هذا الهم ده كان بمعنى التصميم والعزم ام بمعنى الخاطرة؟ يعني هذه المرأة كان خطر ببالها فقط انها تفعل الفاحشة، ام انها عزمت عليها لولا ان يوسف عليه السلام يعني لم يطاوعها؟ فنشوف السياق، وجدنا ان السياق بيؤكد ان هي عزمت وليس مجرد خاطرة. ولقد وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وهي نفسها بتقول ولقد راودته عن نفسه. يبقى كل هذا يؤكد يا شباب، كل هذا يؤكد أن الاحتمال قال والصبح إذا تنفس يرجح معنى الإدبار هنا عن الإقبال. نعم، فكل هذا شباب يرجح إن كلمة أن الهم من المرأة هو إيه؟ هو عزم. لكن مثلا الهم من يوسف عليه السلام وهم بها على فرض أنه وقع، لأن في خلاف بين المفسرين، في بعضهم يقول أن الهم أساسا لم يقع، واضح كده؟ وإن شاء الله إحنا درسنا هذه الآية بتوسع لما تكلمنا عن تفسير الآية الكريمة في سورة يونس، عندنا كتاب، هو الكتاب كان الكتاب الثاني أو الثالث معنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، توسعنا في الكلام عن خلاف المفسرين في آية يوسف عليه السلام. المهم حتى لو كان الهم وقع من يوسف فهو مجرد خاطرة. ما الذي يؤكد ذلك شباب؟ يؤكد ذلك نفس السياق، إن هي بتقول ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، هي نفسها بتقول إنه مسك نفسه. والأمر الثاني إن ربنا بيقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، والسوء يعني هو مقدمات الفعل والفحشاء هو الفعل نفسه. ويؤكد ذلك شباب، وده أمر جميل، إن الله كلما ذكر ذنبا لنبي من الأنبياء ذكر استغفاره. نوح عليه السلام، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني. وكذلك آدم وحواء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. موسى، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. سيدنا إبراهيم قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لكن هنا لم يذكر أبدا استغفار يوسف عليه السلام، وهذه قرينة قوية تؤكد أن يوسف لم يسعى لهذا الفعل عليه الصلاة والسلام. المهم يا شباب إن احنا نلاحظ هنا إن السياق يوضح المعنى. أضرب لكم مثال أخير بقى عشان القاعدة دي أريد أنها تثبت عندك حينما تنظر في أي آية في القرآن. وأنا أحب من الشباب، يعني نبهت مرة وأنبه المرة الثانية، أحب منهم أن يهتموا بالمحاضرة التي في سورة يونس، لأن هذه المحاضرة هي أحب الدروس إلى قلبي، هو أن نتناول العلم من آيات القرآن الكريم، لأن التناول هذا شباب يجعل يضفي على قلبك ثباتا عظيما وفقها في القرآن، أن تعرف أن القرآن جاء بأحسن الأدلة وأقوى الأدلة وأبين الأدلة. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وكل طلاب العلم بلا استثناء الذين فرطوا في القرآن وانشغلوا بغيره لا يمكن أبدا أن ينبلوا في العلم كما ينبل من اعتنى بكتاب الله، وهذا ستعرفه إن شاء الله حينما تهتم بكتاب الله. فإحنا إن شاء الله لما نكون بنتكلم في القرآن من خلال سورة يونس ونتكلم عن محكمات الشريعة سنبين طرفا من هذا، حينما يكون هناك خلاف كيف ترجح بين الخلاف. مثلا شباب، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. بعض الناس بيقول إيه قد أفلح من زكاها؟ يعني قد أفلحت نفس زكاها الله. هذا المعنى صحيح لكنه ليس مرادا، لأن المراد في هذه الآية شباب ليس الكلام عن أن الله هو الذي يزكي ويخلق ويشاء، هذا معنى صحيح لكنه ليس مرادا هنا. المراد هنا أن يتحمل الإنسان مسؤولية نفسه، واضح كده؟ لكل وجهة هم وليها فاستبقوا الخيرات. فليس، خد دي قاعدة بقى، ليس معنى صحة الكلام أن يكون تفسيرا للآية المعينة، واضح كده؟ قد يكون الكلام صحيحا لكن لا تدل عليه الآية، هو صحيح بدليل آخر، فهمنا كده يا شباب؟ طيب، فلما يجي شخص يقول لك إيه؟ أليس الله هو الذي خلق فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول له نعم. يقول إذن خلاص، معنى وما رميت ولكن الله رمى، يعني ولكن الله خلق رميك. نقول له هذا المعنى صحيح لكن ليس هو الذي دلت عليه الآية. ليه؟ لأن هذه الآية شباب سيقت في الحديث عن نعمة الله على المؤمنين يوم بدر، فهل تكون نعمة الله عليهم بأمر يشترك فيه الكفار والمؤمنون؟ هو أن الله خلق أفعالهم، ما هي النعمة في ذلك؟ طب ما الله خلق كل أفعالهم في كل وقت، لماذا خصها بيوم بدر؟ والله خلق كل أفعالهم بشكل عام، والله خلق أفعال الكفار، فلا بد أن تكون الآية مناسبة لسياقها. فالآية سيقت في نعمة الله على عباده المؤمنين يوم بدر، وسيقت في بيان أمر لا يمكنهم أن يصلوا إليه إلا من الله، لذلك قال وما النصر إلا من عند الله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت. يبقى شباب ليس معنى كون الكلام صحيحا أن يكون تفسيرا للآية المعينة. يعني مثلا شباب لما نقول تلك آيات الكتاب وقرآن مبين مثلا، هل الكتاب هنا هو القرآن أم الكتاب المكنون اللي هو اللوح المحفوظ أم التوراة والإنجيل؟ ما يجيش واحد يقول لي ممكن يكون كل هذا. لأ، احنا هنا احنا عارفين ان كلمة الكتاب في القرآن تشمل كل هذا، لكننا نريد في هذا الموضع بالتحديد ماذا أراد الله من هذه الكلمة. يبقى إذن يا شباب فرق بين أن يكون الكلام صحيحا في نفسه وبين أن يستنبط من الآية المعينة. طيب أنا طولت في النقطة دي يا شباب لأني أشعر بقيمة هذه النقطة حينما تنظر إلى اختلاف المفسرين. قال فتبين أن هذه الآية حجة عليه لا له كالأولى، وده شباب يسموه قلب الدليل. قلب الدليل أن تجعل نفس ما استدل به مستدل حجة عليه لا له، أن تجعل الكلام حجة عليه وليس له. مثلا في شخص يقول لك إيه، الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون متصفا بصفة لأن الله قال ليس كمثله شيء. نقول له طيب ما تكمل الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا أثبت لنفسه أسماء وهذه الأسماء فيها صفات ومعاني. مثلا شخص يقول الإنسان يستطيع أن يكفر، ربنا سبحانه وتعالى يخير الإنسان، حب يكفر يكفر، ما حبش يكفر براحته، ما فيش عليه أي شيء. ربنا قال، هو يقول لك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نقول له لا، لأن هذه الآية سيقت في ذكر عذاب هذا الذي كفر. خلاص كده، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وهكذا. طبعا هناك أدلة كثيرة جدا بتقلب على المخالف، لكن أنا فقط أعطيك الفكرة، وإن شاء الله هيأتي مزيد لما في الدروس اللي احنا بناخدها شباب اللي هي رفع وكفاءة طالب العلم. عندنا دروس خاصة عن الاستدلال وعن النظر، نتكلم فيها عن ذلك إن شاء الله. قال فتبين أن هذه الآية حجة عليه لا له كالأولى، عليه اللي هو على البكر يعني، لا له كالأولى يعني كالآية الأولى اللي هي إيه، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وأن الله تعالى فرق بين فعل الخلق وفعل نفسه، ولم ينزل أحدا منزلة نفسه في الأفعال. نحط خط تحت السطرين دول يا شباب، هم دول المقصودين من استطراد ابن تيمية السابق كله. طيب، ومما يبين دي معناها ان هذا وجه جديد يضاف على ما تقدم. فهمنا يا شباب؟ في فرق بين ان يكون هناك حجة، وبين ان يشرح الحجة، وبين ان يأتي بنظير لهذه الحجة يعني دليل اخر، وبين ان يذكر لونا اخر من الحجج. فهمنا كده يا شباب؟ يعني انا مثلا حينما استدل على امر ما يمكن ان استدل عليه باشياء. خلاص، مش عايز اتوسع في ده، ان شاء الله في درس المسائل ودرس سورة يونس هذكر هذه الفكرة. لما المشركون تعجبوا من ان يكون لله وحي يرسله مع بشر، فالله سبحانه وتعالى حينما نقض تعجبهم هذا نقضه من اوجه كثيرة، كل وجه منها كاف في بيان بطلان قولهم. عارفين زي ايه كده شباب؟ سيدنا إبراهيم لما أراد أن يبين قبح عبادة الأصنام وأنها باطلة، مرة عمل إيه يا شباب؟ مرة قال لأبوه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، دي طريقة. طب مرة تانية كسر الأصنام بإيديه، يبقى دي طريقة تانية. الطريقة الأولى إن سيدنا إبراهيم بيقول لأبيه أنت إزاي تعبد أصنام لا يعني لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيء، ما تقدرش تقدم ليك شيء. لكن في المرة التانية لما كسر الأصنام أراد أن يبين لهم أن هذه الأصنام لا تستطيع أصلا أن تدفع عن نفسها، يبقى ده وجه آخر. طب الوجه الثالث إنه قال أتعبدون ما تنحتون، أنتوا ما بتفهموش إزاي تكون بتعبد اللي أنت نحته بإيديك، يبقى هذا وجه آخر يا شباب. فهمنا؟ لازم تعرف أن القرآن هو أعظم حجة في كل مسألة يحتاجها العباد في أمر الدين، وكل إنسان يلتمس حجة على قضية إيمانية من غير القرآن فلا بد أن تكون حجته أضعف مما جاء به القرآن. لذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه بقى، شوف ركز بقى، في سورة الفرقان ذكر يعني كيد الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم استهزأوا به. طبعا الكفار كانوا سفلة بمعنى السفالة، إنهم مش بس مثلا بيكذبوا، لا بيتريقوا، يعني هذا الذي بعث الله رسوله، وربنا مش لاقي غير ده يبعتهن، استهزاء وكبر. فربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم شوفوا الآية، ربنا جمع له الخير في هذه الآية، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، به بالقرآن. فكل من اتخذ سلاحا غير القرآن أو مع نفسه أو مع المخالفين للإسلام لا بد أن يكون سلاحه ضعيفا. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. محمد بيقول معلش تاني الحتة دي، أنهي حتة محمد بالظبط؟ يعني أنهي جزئية؟ اكتب وأنا أعيدها لك حبيبي، شوف إيه الجزئية اللي أنت عايز نعيدها وأنا أعيدها إن شاء الله. نكمل بقى شباب. قال ومما يبين ذلك أن أفعال الله لا يجوز أن تنفى عنهم باتفاق المسلمين، من قال إن الله خالقها ومن قال إن الله لم يخلقها، ده وجه آخر يا شباب. يبين فيه أن من الخطأ أنك أنت تقول أن فعل العبد هو فعل لله بمعنى أنه ليس فعل العبد، تمام؟ لا، هو فعل العبد لكن الله خلقه. حتى الناس الذين يقولون طيب ماشي ماشي يا محمد، أفهمك فكرة الحجة دي. إحنا عندنا في أمر نريد أن نستدل له، وهو مثلا أن الله في السماء سبحانه وتعالى، فعندنا أنواع من الحجة، كل هذه الأنواع تؤدي إلى الفكرة. أضرب لك مثال بسيط قوي. أنت لما بتحب تروح الشغل يا محمد، الشغل بتاعك مثلا في القرية الفلانية، تقدر تروح له من أكثر من طريق، صح كده؟ وتقدر تروح له بأكثر من وسيلة، تقدر تروحه بالعجلة أو تركب الحمار أو تركب مثلا السيارة أو تركب أو تمشي. يبقى أنت عندك أكثر من طريق وعندك أكثر من وسيلة. فكذلك أنا حينما يكون عندي مقصد أو نتيجة أريد أن أصل إليها، يمكن أن أصل إليها من أكثر من طريق. وخير الأدلة أو خير النتائج ما تعددت الطرق إليها، واضح كده؟ فربنا سبحانه وتعالى في القرآن إذا أراد أن يبطل أمرا أو أراد أن يستدل لأمر، فإن الله يذكر أنواعا من الحجج، كل حجة فيها تكفي لإقامة الحجة، لكن الله يكثر هذه الحجج ليتبين الحق للناس. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلذلك الله سبحانه وتعالى أحيانا يذكر آياته في خلقه، يذكر حكمته، يذكر قدرته على الخلق، يذكر مثلا أخلاق الأنبياء ليبين لماذا اختار هؤلاء بالذات، ليرد على الذين قالوا لماذا اختارهم الله ولم يختارنا نحن، وهكذا. فأنت حينما تريد أن تستدل أن الله في السماء، عندك مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله في السماء لما أقر الجارية لما قالت الله في السماء، وعندنا مثلا أأمنتم من في السماء مثلا، وعندنا آيات أخرى لون آخر من الأدلة وهو أن الله ينزل، فهذا يؤكد أن الله في العلو، وهكذا شباب. خلاص، أرجو أن هي تكون ظهرت. طيب نكمل يا شباب. قال ومما يبين ذلك أن أفعال العباد، مما يبين ذلك يعني يبين إيه؟ يبين أنه ليس المراد أن الله فعل هذه الأفعال بنفسه، وإنما المراد أن الله خلق الأفعال وقدرها، والمراد أن هناك معنى زائد في هذه الأمور التي اختصها الله. يبايعونك إنما يبايعون الله أو وما رميت إذ رميت. ومما يبين ذلك أن أفعال العباد لا يجوز أن تنفع عنهم باتفاق، يعني ما ينفعش تقول إن اللي صلى إن العبد ما صلاش، إن ربنا هو اللي صلى، لا، العبد هو الذي صلى. حتى الجبرية الذين يزعمون أن الله هو فاعل الفعل أيضا لا ينكرون أن يكون العبد هو الذي فعل، إن كانوا يسمونه فاعلا مجازا. طيب قال ومما يبين ذلك أن أفعال العباد لا يجوز أن تنفع عنهم باتفاق المسلمين، من قال يعني باتفاق المسلمين سواء منهم من قال إن الله خالقها ومن قال إن الله لم يخلقها، اللي هم مين؟ اللي هم القدرية ومنهم المعتزلة. قال لا يجوز أن يقال هذا ما أكل ولا شرب ولا قعد ولا ركب ولا ركب ولا طاف ولا ركع ولا سجد ولا صام ولا سعى، ولكن الله هو الذي أكل وشرب وقعد وطاف وركع وسجد وصام وسعى، وسواء كانت، لا يجوز أبدا أن يقال هذا، ولكن الله هو الذي أكل وشرب وقعد وطاف وركع وسجد، سواء كانت أفعالا محمودة أو مذمومة، وسواء كانت سببا لخرق العادة أم لا. يعني لا صح أبدا أن يأتي شخص لأفعال قام بها الناس فيقول هذه أفعال الله، حتى لو كانت آيات الأنبياء التي سميت مؤخرا معجزة. لا، حتى آيات الأنبياء هم الذين فعلوها، ولكنهم فعلوها بقدر الله وبأمر الله، خلاص، إنما الآيات عند الله. قال: فلا يقال إن موسى ما ضرب بعصاه البحر ولا الحجر ولكن الله ضرب، ولا يقال إن نوح ما ركب السفينة ولكن الله ركب، ولا يقال إن المسيح ما ارتفع إلى السماء بل الله ارتفع، ولا يقال محمد صلى الله عليه وسلم ما ركب البراق، وأمثال ذلك. طبعا ابن تيمية ينكر هذا. ركز بقى، قال: فالفعل المختص بالمخلوق لا يضاف إلى الله، دي قاعدة، إلا على بيان أن الله خلقه وجعل صاحبه فاعلا. فهمنا كده؟ دي مهمة، مثل قول الخليل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. واضح كده شباب؟ يعني لا يضاف فعل العباد إلى الله إلا من جهة أن الله خلقه، أو أن الله هو الذي جعلهم يفعلونه. طيب، قال: ولا يقال إن الله يقيم الصلاة ويدعو إلى النار، ولا أنه قد أسلم. وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ولا يوصف الله بالهلع والجزع. وجماع الأمر، هنا بقى الملخص يا شباب، وجماع الأمر أن الله لا يوصف بمخلوقاته، وهذه أدلة السلف وأهل السنة على أن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق. قالوا: لأنه سبحانه، كل ذا شباب استطرادة، لأنه سبحانه لا يوصف بما خلقه في غيره، فإنه خلق في غيره حركة أو طعما أو ريحا أو لونا كالسواد والبياض، لم يوصف بأنه المتحرك بها، ولا أنه متروح يعني في ريح يعني ريحة يعني أو أبيض أو أسود. وإذا خلق في غيره سمعا وبصرا وحياة أو قدرة لم يوصف بذلك، وإذا خلق في غيره كلاما لم يوصف بأنه هو المتكلم به. ويعبرون عن ذلك بأن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل. يعني الصفة، يعني مثلا لو أنا تكلمت أو شربت أو أكلت، هذه صفتي أنا وإن كان الله خلقها، لكن لا نقول إن الله هو الذي أكل وشرب وقام وقعد، كل هذا خطأ. قال: ولم يعد على غيره، نجيبها من الأول. ويعبرون عن ذلك بأن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل ولم يعد على غيره، يعني لا يصح أن تنسب لغيره. واشتق لذلك المحل منه اسم ولم يشتق لغيره، فإذا خلق في محل حركة أو علما أو قدرة كان ذلك المحل هو المتحرك العالم القادر لا الخالق لتلك الصفة. يعني يريد هنا أن يبين إيه؟ أمرين يا شباب. الأول أن أفعال العباد هي أفعالهم، لكن لا تنسب لهم من جهة أنهم خلقوها وقدروها، لا. يبقى هنا وسط بين أمرين، بين طائفتين: الذين زعموا أن الأفعال هذه هي أفعال الله، وأن العبد لم يفعلها وأنها من خلق الله، عندهم شيء من الحق وعندهم شيء من الباطل. والجماعة الآخرين ماذا قالوا؟ قالوا: لا، هي ليست فعلا لله، أقصد قالوا هي ليست خلقا لله وليست بتقدير الله، وإنما هي من خلق العبد وفعل العبد. لا، الصواب أنها من فعل العبد لكنها من خلق الله ومشيئته. قال: وأورد المعتزلة نقضا على هذا صفات الأفعال، فقالوا: هو عادل بعدل خلقه في غيره. يعني أن المعتزلة بيقولوا، يعني نقضا، يعني المعتزلة ترد على هذا الكلام، بتقول لا، يعني بيحاولوا ينقضوا، بيقولوا: هو عادل بعدل خلقه في غيره. يعني بيقولوا أن ربنا عادل، بس هذه ليست صفة لله، وإنما خلق الله صفة العدل في عباده. لا، وهذا باطل. هم طبعا بينفون عن الله معاني الأسماء والأفعال، وإن كانوا يثبتون بعض الصفات كالحي والعليم والقدير، أيأتي كلام عليها إن شاء الله. فأجاب أئمة السلف وجمهورهم بطرد الدليل بناء على طرد الدليل، يعني أن تبقي هذا الدليل وأن تعمل به في كل الموارد، يعني أن تلتزمه. يعني طب، بطرد الدليل بناء على أن الفعل غير المفعول. واستدل الإمام أحمد، الفعل غير المفعول يعني يا شباب، يعني مفعول الله غير فعل الله. يعني يا شباب، الله سبحانه وتعالى لما جعلك تصلي، انت بتصلي، هذه الصلاة صلاتك انت، لكنها مفعولة لله وليست فعلا لله. واضح كده؟ هي ليست فعلا لله وانما هي فعلك انت، لكنها مفعولة لله يعني مخلوقة لله. واضح؟ قال: فأجاب أئمة السلف وجمهورهم بطرد الدليل بناء على أن الفعل غير المفعول. واستدل الإمام أحمد وغيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قالوا وهو لا يستعيذ بمخلوق، يعني بيقول إيه؟ الإمام أحمد استدل على أن القرآن كلام الله، أو أن الله له كلام غير مخلوق، لأن طبعا عارفين المعتزلة والقصة الكبيرة بتاعت فتنة الإمام أحمد رحمه الله فيها أنهم ادعوا أن القرآن مخلوق. فالإمام أحمد استدل على أنه ليس مخلوقا بإيه؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بكلمات الله التامات، والاستعاذة لا تكون إلا بمخلوق، فبالتالي كلام الله غير مخلوق. قال: هو لا يستعيذ بمخلوق. وطرد هذا، يعني طرد هذا يعني استعمله في: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاه وبكلماته. وهذا مذهب جمهور المسلمين، أن الخلق غير المخلوق، وهو المنقول عن السلف والأئمة كما ذكره البخاري في كتاب خلق الأفعال، وهو الذي ذكره البغوي صاحب شرح السنة، وهو الذي ذكره الكلابذي أنه اعتقاد الصوفية، وهو قول الكرامية. طب خلينا نقف هنا وبعد كده أشرح لكم. يعني يا شباب كلمة خلق الله غير مخلوق الله، يعني يا شباب الله سبحانه وتعالى له فعل وله مفعول، يعني النتيجة لهذا الفعل. لما بعض الناس بيقول إن خلق الله هو مخلوق الله ليس صفة لله، فالإمام البخاري استدل عليهم بآية قوية جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. يعني يا شباب هم بيقولوا إن خلق الله هو المخلوق اللي موجود قدامنا ده، خلق الله ما فيش صفة ربنا اسمها الخلق، خلق الله يعني مخلوقات الله. فنقول لهم هذا الكلام باطل. ليه؟ ببساطة كده، إن ربنا قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. فلو كان المقصود بخلق السماوات والأرض هو نفس السماوات والأرض، طب ما احنا نشهدها، هي موجودة هي ونشهدها، وإنما المراد ما أشهدتهم فعلي حينما خلقت السماوات والأرض. فهمنا كده؟ وإن شاء الله يأتي يعني مزيد بيان لما نتكلم عن القدر بإذن الله، ونتكلم عن الصفات. احنا فقط نقف هنا مع ما يبين مراد الإمام. بين هنا ان ده ان التفريق بين الخالق بين الخالق والمخلوق وبين الفعل والمفعول هو قول كثيرين، حتى نقله بعضهم عن الصوفية، وهو قول الكرامية، هم طائفة ممكن تبقى تقرأ تعريفهم في الحاشية، وكثير من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة وجمهور أصحاب مالك والشافعي وأحمد، لأن بعض أصحاب الأئمة الأربعة كان دخل في هذه البدعة، لا من وافق منهم الأشعري، لأن بعض أصحاب الأئمة الأربعة وافق، يعني أقصد بالذات يعني أصحاب الأئمة الأربعة أيوة وافق الأشعري، لا من وافق منهم الأشعرية وغيره الذين يقولون الخلق هو المخلوق. الأشعري بيقول خلق الله هو مخلوقات الله، ليس لله صفة خاصة به. إن شاء الله يأتي نقد هذا الكلام. قال: كما اختاره ابن عقيل وغيره، يعني ابن عقيل هو من أصحاب الإمام أحمد لكنه متأثر بالاعتزال والأشعرية. قال: وهو أول قول القاضي أبي يعلى. القاضي أبي يعلى أيضا من أصحاب أحمد لكنه رجع عن هذا القول. قال: هو اختيار أبي المعالي الجويني، طبعا هو شافعي، أبو المعالي الجويني معروف طبعا. وقال: وهذا وغيره، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. إن شاء الله شباب سنتكلم عن هذا بتوسع. قال: والمقصود هنا، نركز بقى شباب عشان ده المقصود، عشان إيه؟ إحنا مش عارف إحنا طولنا قد إيه، لو في حد مركز يقول إحنا خدنا وقت قد إيه. قال: والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون على أن الله لا يوصف بالمخلوقات، فلا يوصف بما خلقه في غيره من الصفات. المقصود ده شباب معناها أنك أنت تجعله في الفوائد المستخلصة من الكتاب. قال: والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون على أن الله لا يوصف بالمخلوقات، فلا يوصف بما خلقه في غيره من الصفات، وإن كان صفات كمال، فكيف يوصف ما خلقه في غيره من أفعال العباد، وتجعل الأفعال القائمة بالمخلوقات صفات الله؟ ما ينفعش نقول ان هذه صفات، ان ربنا هو اللي بيركب وبيشرب. لا، ساعة و18 دقيقة. طيب نكمل شوية ان شاء الله، ربع ساعة كده. قال: فهذا قال ويشق له منها او تجأ يشق له منها اسماء، يعني ما ينفعش نقول ربنا هو الراكب وهو الاكل وهو الشارب، طبعا هذا كلام باطل، ولا ان نجعلها صفة له. قال: فهذا مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول، يقصد بالمعقول اللي هو الأدلة العقلية، والمنقول اللي هو القرآن. يعني وإن كنت أنا لا أحب أن أسمي القرآن بالنقل، ولا أحب أن أسميه بالخبر. القرآن هو الوحي، القرآن هو الذكر، هو الفرقان، هو الكتاب، هو التبيان، هو الرحمة، هو الشفاء، هو النور المبين، هو البرهان. كل هذه أسماء للقرآن، وكل اسم منها يحمل دلالة. لذلك تسمية القرآن بالنقل هي من البدع التي انتشرت، ويقصدون منها أنه مجرد نقل أخبار وليس فيه أدلة عقلية، وهذا كذب. أعظم الأدلة العقلية على كل مسائل الدين جاءت في القرآن. كل المسائل الكبرى في القرآن من بدء الخلق والغاية من خلقهم، وأن الله رب واحد وإله واحد، وإبطال الشرك والبعث والجزاء، كل هذه الأدلة العقلية جاءت في القرآن. فلذلك يعني كلمة صحيح المنقول يقصد يعني في الأدلة الصحيحة الثابتة في الوحي. أنا لا أحب أن أستعمل هذه الكلمة، وإن كان ابن تيمية استعملها من باب هم استعملوها يعني. قال: فهذا مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول، مناقض للقواعد والأصول، ولكن بعض من ناظر القدرية في هذا المقام انحرفوا كما انحرفوا، وقابل باطلا بباطل ورد بدعة ببدعة. يعني يريد أن يقول إن القدرية حينما زعموا أن الله لم يخلق أفعال العباد، واضح، ولم يشأها، قام بعض الناس فردوا بدعتهم ولكن ببدعة أخرى. يقصد هنا إيه؟ يقصد هنا الأشاعرة ومن تابعهم من المنتسبين إلى الأئمة الأربعة وغيرهم. قال: والذين يصفون الله ببعض المخلوقات صنفان. طبعا كل هذا شباب استطراد عن الفكرة الأولى. الفكرة الأولى مرت معنا وثبتناها، خلاص احنا ثبتنا الفكرة كده، عامل زي ما تكون انت كده مسافر لإسكندرية، انت في مثلا في القاهرة ومسافر إسكندرية، تمام، وانت مسافر لما كنت مع الطلاب في دولة، يعني خلينا الطلاب، اغلب الطلاب اللي معانا دلوقتي من مصر، فانا بضرب لهم أمثلة مصرية. انا كنت مع طلاب في النرويج، وكنت بضرب لهم أمثلة، بقول له مثلا انت طالع من أوسلو ورايح ستوكهولم مثلا، فافتكرت ساعة ما كنت بدي دروس للشباب اللي معانا في قرية من القرى، فبقول له انت طالع مثلا من ابو عطوة، دي قرية عندنا في إسماعيلية، رايح ابو خليفة مثلا. فالأمثلة بتختلف، مش معنى كده طبعا ان هم أمثلتهم افضل، بالعكس، ولكن انا عايز اقول ان انا بحاول اجيب أمثلة باكتر الشباب اللي موجودين معانا يعني. والمهم تفهم، انا بحاول اضرب لك امثله بكل شكل عشان تفهم يعني. فيبقى احنا يا شباب عندنا كده ايه، انت زي ما تكون طالع من اسكندريه، خلينا نقول طالع من القاهره، قصدي رايح اسكندريه، فانت خرجت بقى ايه يعني، انت رايح في الطريق كده ماشي، عرفت وجهتك، طالع من الحكر عشان خاطر عبد الله. عبد الله عشان ساكن معايا في اسماعيليه في حته اسمها الحكر، فبيقول لي طالع من الحكر ورايح مثلا حي السلام. فلو انت مثلا خلاص عرفت انك رايح اسكندرية، بتخرج عن الطريق، بتخرج مثلا تروح تاكل وترجع، تخرج مثلا تمون بنزين وترجع، تروح فندق تنام فيه شوية وترجع، يبقى انت عرفت وجهتك الأصلية. وجهتنا الأصلية هي إثبات معاني الآيات التي استدل بها البكري على أن الله ينزل نفسه منزلة خلقه، بعض خلقه اللي هم الأولياء يعني، وينزل الأولياء منزلة نفسه، عشان يوصل من كده لإيه؟ إنك أنت لما بتستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم كأنك استغثت بالله. فابن تيمية بقى بيتوسع بقى، أنت عارفه ابن تيمية ساعة ما بياخد مسألة بيحاول يعني إيه يجيبها من كل جهة. قال: والذين يصفون الله ببعض المخلوقات صنفان، صنف غلطوا في الصفات، وصنف غلطوا في القدر. فالأول الجهمية من المعتزلة وغيرهم. كلمة الجهمية شباب هو اسم، هي إما مقالة أو فرقة. يعني التجهم هو مقالة اللي هي تعطيل الصفات، تعطيل معاني أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى، وتعطيل أفعال الله. يبقى التجهم ده كده يدخل فيه المعتزلة ويدخل فيه الأشاعرة وكل من عطل معنى أثبته الله لنفسه، واضح كده. لكن الجهمية بقى تطلق كذلك على الفرقة، فرقة اللي هم جمعوا بدع في الإيمان والأسماء والصفات والقدر وغيرها. لا تحرمنا من الأمثلة الشامية، والله أنا ما روحتش الشام قبل كده أبو حافظ، وكان نفسي أروح سبحان الله الشام، وكان عندنا زمان رحلة في الجامعة اللي كان مش عارف يجيب بطولة يروح يسافر الشام، أو يختار تونس أو سوريا أو كذا، اللي يجيب الأول على مستوى الجمهورية كلها. أنا جبت التاني، فكان نفسي أسافر عشان كان نفسي أجيب الأول عشان أسافر. فأنا معرفش بقى الأمثلة، أنا طبعا أعرف المحافظات يعني، فخلينا بقى إن شاء الله أفتكر لك مثال يعني، تكون طالع مثلا من درعة رايح مثلا دمشق، احاول ان شاء الله اجيب لك امثله. هيبقى بعد كده يبقى ما يطلبه المستمعون، كل واحد فيكم عايز حاجه، عايز يتغدى غدوه معينه، عايز اضرب له امثله معينه، يقولها ان شاء الله، يكتبها في التعليقات. قال يبقى احنا ذكرنا ان الجهمية شباب اما انها مقالة واما انها فرقة. فلو مقالة يدخل فيها كل من عطل الصفات اللي هو بمعنى التجهم، او فرقة يبقى دي الجهمية بقى فرقة معروفة اللي هي على رأسها الجهم ابن صفوان. حمام، عاوز حمام يا ريت والله ما فيش عندنا حمام هنا يا ريت. قال والذين يصفون الله ببعض المخلوقات صنفان، صنف غلطوا في الصفات وصنف غلطوا في القدر. فالأول الجهمية من المعتزلة وغيرهم، يبقى هو يقصد بالجهمية إيه؟ مقالة الجهمية الذين يقولون إن الله إن كلام الله مخلوق فوصفوه بما خلقه في غيره، ماشي، فوصفوه بما خلقه في غيره. وكذلك يقولون، يعني بص يا شباب هو عايز يقول ان الجهمية دول بيقولوا ان صفات الله خلقها في غيره، يعني ان الله خلق كلامه في غيره، خلق عدله وسمعه وبصره في غيره، وهذا كلام باطل. الله سبحانه وتعالى له أسماءه وله ما يحمد عليه من الأمور التي أثبتها لنفسه، السمع والبصر والحياة وهكذا. قال وكذلك يقولون رضاه وغضبه، رضاه وغضبه هو ما يخلق من الثواب والعقاب، اللي هم يحرفون ما جاء من أسماء الله ومعاني هذه الأسماء أو صفات الله فيصفون ويجعلونها مخلوقة، كل هذا باطل يا شباب، ويجعلونها بائنة عنه كما تقول المعتزلة من البصريين. ده مهم لأن في فرق بين معتزلة البصرة اللي هم الجبائية يعني وبين غيرهم، واضح؟ يعني المعتزلة أنفسهم شباب طبقات. قال وإرادته خلقها لا في محل كما تقول المعتزلة من البصريين، فيصفونه بمخلوقات بائنة عنه. يبقى إذن شباب الذين يصفون الله بالمخلوقات صنفان، الصنف الأول الذين فيهم تجهم اللي هم بقى إيه؟ اللي هم فيهم اعتزال أو تجهم يجعلون صفات الله مخلوقة. طب لما تيجي تقول له إيه معنى رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقول لك هذا شيء مخلوق، أن الله خلق يعني خلق الرضا والغضب، الرضا والغضب بمعنى الثواب والعقاب، والمحبة بمعنى إرادة الثواب وهكذا، واضح؟ يبقى هؤلاء أول صنف. الصنف الثاني الجهمية الجبرية، يقصد بقى الإيه؟ اللي هم يجعلون أفعال العباد هي نفس أفعال الله، يعني يجعلون أن الله هو الذي ركب وأكل وشرب، كل هذا كلام باطل. من هؤلاء؟ هم الجهمية الجبرية اللي هم يدخل فيهم الأشاعرة، واضح كده؟ ويدخل فيهم الجهمية اللي هم مين؟ اللي هو الجهم بن صفوان. يبقى كده الجهمية اللي هي فرقة الجهمية مشتركة معنا في البدعتين. طيب والصنف الثاني الجهمية الجبرية، يعني الذين قالوا إن أفعال الله العباد هي نفس فعله، يعني نفس فعل الله، وفعله هو مفعوله، يعني فعل الله هو مفعول الله، واضح كده؟ يعني ربنا ملوش فعل خاص، مثلا خلق الله السماوات والأرض بيعرب السماوات والأرض إنها مفعول به، أقصد إن هي أيوة خلق الله السماوات والأرض يجعلونها مفعول مطلق، يجعلونها مفعول مطلق، يعني ايه؟ حاول اصورها لك. يعني احنا عندنا ان في خلق الله السماوات والارض، في عندي خلق اللي هو فعل الله اللي هو الخلق، وفي عندي المفعول اللي هو السماوات والارض. هما بيقولوا لا هي حاجة واحدة بس، خلق الله هو مخلوق الله. يعني اضرب لكم مثال يا شباب عشان تفرق بين الفعل والمفعول. انت مثلا بتاكل وعندك اكل، خلاص كده، في صفة اللي هي صفة الأكل منك، ده صفة فعل بتفعله صح، وفي عندك مأكول اللي هو مثلا بتاكل بسلة، بتاكل رز، بتاكل حمام، بتاكل جمبري، بتاكل الخفاش زي الواد اللي هما بيحكوا عليه في الصين ده، أي حاجة بتاكلها، هل أكلك كصفة هو مأكولك كطعام؟ لا، واضح في فرق بين الفعل والمفعول. فكذلك الله سبحانه وتعالى له خلق اللي هي صفته وله مفعوله اللي هو المخلوق، فهم يقولون لا مفيش فرق بين ده وده، خلق الله هو مخلوق الله، فهذا كلام باطل. طيب قال كما يقوله الجهم بن صفوان وأتباعه كالأشعري ومن وافقه، لا يقصد أن الأشعري اتبعه في كل شيء، لا، الأشعري اتبعه في بعض الأمور دون بعض. قال وهؤلاء لم يثبتوا له فعلا قائما بنفسه غير المخلوقات المبينة له، يعني لم يثبتوا له فعله الخاص إن هو فعل لله، وإنما يقول هو مفعول الله، فعله هو مفعوله. فإذا كان خالق أفعال العباد فإذا كان خالق أفعال العباد لازم أن تكون هي فعله ولا تكون فعلا لغيره. وحينئذ فالصفات الفعلية التي يصفون بها الرب مثل كونه خالقا ورازقا وعادلا إنما تتصف عندهم فيها بمخلوقاته، وتتصف أيضا عندهم بأفعال العباد كلها. فالجهم بن صفوان أعظم الناس وصفا له بمخلوقاته في كلامه وأفعال العباد، لأن الجهم بن صفوان هو اللي مشترك معنا في البدعتين. أول شيء إن هو قال نفى صفات الله وجعل كل صفة مؤولة لمخلوق، الكلام الله مخلوق، وقال إن رضا الله وغضب الله هو الثواب والعقاب وهكذا، يبقى هو مشترك معنا في هذه الضلالة. والضلال الآخر إن قال إن العباد ملهمش أصلا أي فعل، ده فعل العباد ده هو فعل الله، ولم يفرق بين فعل الله الخاص به وبين مفعول الله الذي هو مخلوق لله. ماشي كده شباب؟ فالجهم بن صفوان دي فائدة شباب، أعظم الناس وصفا له بمخلوقاته في كلامه، يعني في كلام الله اللي هو صفة الكلام يعني، وفي أفعال العباد اللي هو الكلام الله اللي هو القرآن يعني وغيره، وأفعال العباد إن هو جعل أفعال العباد هي فعل لله وجعل أن العبد لم يفعلها. قال والمعتزلة وافقوه في الكلام، يبقى المعتزلة وافقوه في الكلام ونحوه من الصفات دون أفعال العباد. المعتزلة أخذوا من الجهم بن صفوان حتة، إيه هي؟ إن كلام الله مخلوق تمام كده، لكن لم يوافقوه في ماذا؟ في أفعال العباد، لأن المعتزلة ينكرون أن يكون العبد له فعل أصلا، ينكرون أساسا أن يكون الله خلق أفعال العباد. وآسف أضبط لكم الجملة، المعتزلة يقولون إن العبد خلق فعل نفسه وأن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها، يبقى هم وافقوه في كلام الله وفي الصفات ولم يوافقوه في أفعال العباد. قال لكون أفعال العباد عندهم ليست فعلا له، يعني ليست فعلا لله، فالجهمية والمعتزلة متفقون على أنه يوصف بمخلوقاته، يعني أن الله يوصف بالمخلوق، إن الله له كلام لكنه كلام مخلوق مثلا، وله مثلا سمع وبصر لكنه مثلا مخلوق وهكذا. قال لكن المعتزلة عندهم هو خلق كلامه ورضاه وغضبه وإرادته فيوصف بها، ولم يخلق أفعال العباد فلا يوصف بها، يبقى هم وافقوه في جهة وخالفوه في جهة. وأما جهم فعنده أنه خلق الجميع فلزمه أن يوصف بالجميع، يعني المعتزلة غير الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان طب احنا مش بيتوسع في الكلام عن الفرق، بس هو كده كده مر معانا فلازم نفهم الفكرة دي. الجهم بن صفوان عنده أن الله خالق كل الأفعال فبالتالي هو فاعل كل الأفعال. المعتزلة وافقوه فقط في صفة الكلام وفي صفات الله، لكن خالفوه في أفعال العباد، قالوا لا العبد مسؤول عن فعله، يبقى ربنا لم يخلق فعله. وطبعا كل هذا بدعة وضلالة، والصواب أن الله، أنا بكرر الصواب عشان ما يعلقش في ذهنك الخطأ، وأنا كررت الصواب أن الله سبحانه وتعالى له فعل خاص به هو الخلق وله مخلوق، وأن الله خالق فعل العبد وهو الذي شاء فعل العبد، لكن العبد هو الذي فعل بنفسه، ولا يوصف الله بمخلوقاته، لا يقال إن الله هو الذي أكل وشرب ونام وقام وقعد، كل هذا باطل، وإنما هذا فعل العبد والله هو الذي خلقه. طيب قال وأما جهم فعنده أنه خلق الجميع فلزمه أن يوصف بالجميع. والأشعري وافق جهما في المخلوقات من أفعال العباد وغيرها دون الكلام والإرادة، فإنهما عنده صفات تقوم بالله، يعني الأشعري وافق جهم بن صفوان في أفعال العباد، قال أيوة أفعال العباد ليست منهم، هي من الله وتنسب إلى الله، واضح كده. ولكن في الصفات بالذات صفة الكلام قال لا، الكلام هو كلام الله والإرادة من الله، واضح، وإن كان هو أخطأ في كلام الله من باب آخر، لكن ليس هذا وقت بيانه. قال لكنه وافقه على أنه مخلوق هو الخلق، لكنه وافقه على أن المخلوق هو الخلق، يعني لم يفرق بين خلق الله كصفة لله وبين مخلوق الله كمفعول لله. وإحنا بينا شباب لكده، ده حطها دماغك المثال ده، في فرق بين صفتك أنت وبين الناتج عن صفتك، في فرق بين الكلام كصفة ليك أنك تتكلم وبين الكلام الذي قلته ككلام لك، في فرق بين الأكل كصفة لك وبين الأكل كمأكول لك، هذا شيء وهذا شيء. طيب قال لكنه وافق على أن المخلوق هو الخلق وهو يصفه بالصفات الفعلية، فوافق على اتصافه بالمخلوق من هذا الوجه، صار هو المعتزلة لا فوافقه على اتصافه بالمخلوق من هذا الوجه، صار هو والمعتزلة متقابلين، يعني كده هو والمعتزلة ضد بعض في هذه الجهة في باب القدر يعني. وهو ينكر عليه، هو ينكر عليه قولهم في الكلام المفروض عليهم، هو ينكر عليه قولهم في الكلام والإرادة، وأصاب في إنكاره عليهم. وهم ينكرون عليه قوله في أن أفعال العباد فعله، وهم وإن أصابوا في هذا الإنكار لكنهم ينكرون أن تكون مخلوقة لله، وهذا منكر. والأشعري يثبت للعبد قدرة محدثة وكسبا، ولكن يقول قدرته لا تأثير لها في المقدور، وما أثبته من الكسب لا يتحقق الفرق بينه وبين الفعل، فكأن حقيقة قوله في أفعال العباد هو معنى قول جهم. نقف هنا بقى كده شباب، ممكن ده آخر حاجة إن شاء الله ناخدها، بس عايزين نشرح الفكرة دي لأنها جميلة. بصوا يا شباب، كثيرا ما يكون الفرق المخالفة للحق، كل فرقة منها عندهم طرف من الحق لكن عندهم طرف من الباطل. واضح كده؟ خلينا نتكلم في مسألة مثل القدر مثلا، أو مثل الأسماء والصفات أو الإيمان. خلينا ناخد مثلا مسألة القدر. مثلا المعتزلة قالوا العبد مسؤول عن فعله، له إرادة وله مشيئة واختيار وله قدرة، فهو مسؤول عن فعله، وهو الذي خلق فعل نفسه، والله لم يخلق فعله ولم يشأه. فهذا الكلام فيه حق وفيه باطل. الحق أن العبد له قدرة ومشيئة واستطاعة واختيار، وهو مسؤول عن فعله، لذلك يحاسبه الله. لكن الباطل في ماذا؟ في أنهم نفوا أن يكون الله هو الذي خلق الفعل وشاءه، يبقى عندهم حق وباطل. واضح كده؟ والأشاعرة وقالوا إن الله خلق أفعال العباد وشاءها، والعبد لم يخلق فعل نفسه، هذا حق، لكنهم قالوا إن العبد له كسب وليس هو الفاعل، يعني لم يفعل إنما هو فاعل مجازا، يبقى أنكروا أن يكون العبد فاعلا فوصلوا إلى الجبر، يبقى هذا باطل. واضح كده؟ كل واحد منهم يرد مذهب الآخر، فنقول لكل واحد منهم أصبت فيما عندك من الحق، وأصبت في الباطل الذي رددته في قول مخالفك، لكن أنت ينقصك شيء من الحق وهو ينقصه شيء من الحق. فهمنا كده شباب؟ نفك بقى ده على الكلام، احنا كده فهمنا الكلام، ننزل ده على الألفاظ، لأن يهمني يا شباب أن طالب العلم يعرف الكلام، يعرف النتيجة من خلال الكلام، مش يعرف النتيجة النهائية. لا، أنا عايزك تتعلم تفك الألفاظ إزاي. نمسك بقى حتة حتة. قال صار هو والمعتزلة متقابلين أو متقابلين، خلاص كده. هو ينكر عليهم، المفروض عليهم قولهم في الكلام والإرادة، لأنهم زعموا إن كلام الله إيه؟ مخلوق. أقصد، خلينا نكمل الجملة. هو ينكر عليه قولهم في الكلام والإرادة، وأصاب في إنكاره، لأنهم قالوا يا شباب، لأنهم قالوا إن كلام الله ليس صفة لله، وإنما خلقه الله في غير عباده، وفي الإرادة إن هم جعلوا إيه؟ إن هو خلقها في غير محل. ماشي كده؟ وهم وإن أصابوا، قال وأصاب في إنكاره عليهم، يعني فعلا إنكاره صح. وهم ينكرون عليه قوله في أن أفعال العباد فعله، يعني فعل لله، وده باطل. وهم وإن أصابوا في هذا الإنكار، يعني هم قولهم صح إن أفعال العباد ليست فعلا لله، لكنهم ينكرون أن تكون مخلوقة لله، يبقى هذا منكر. يبقى هم، ركز في الحتة دي عشان دي دقيقة شوية. ابن تيمية بيقول لما الأشعري أنكر عليهم قولهم في الكلام والإرادة، إنكاره صحيح تمام، لكن هم لما أنكروا عليه في أفعال العباد إنكارهم صحيح وغلط. صحيح إن هم بينكروا عليه لأن هو بيقول إن العبد لم يفعل، قالوا له لا العبد فعل، لكن هو قال إن الله خلق أفعال العباد، هم قالوا لا ربنا ما خلقش أفعال العباد، وهم أخطأوا من هذه الجهة. قال وهذا منكر. قال والأشعري يثبت للعبد قدرة محدثة وكسبا، يعني الأشعري بيثبت أن العبد له قدرة محدثة يعني مخلوقة، وكسبا يعني هم نفسهم محتارين ما معنى الكسب، لكن هو باختصار هو عايز يقول أن إيه؟ أن العبد كاسب لفعله وليس فاعلا لفعله، عشان ينكر، لأنه بيريد أن يقول أن العبد لم يفعل حقيقة، وإنما العبد فاعل من باب المجاز. وده طبعا يا شباب بنسميه الجبر. يعني إيه الجبر؟ الذين ينفون أن يكون العبد فاعلا لفعله أو أن العبد مجبر على فعله. والصواب يا شباب هو أن العبد فعل فعله بإرادته وقدرته واختياره، وأن كل فعل يخرج عن قدرته أو اختياره لا يحاسب عليه العبد. أنت مثلا رعشت إيديك أو مثلا الزلزال أو البراكين أو أي فعل اضطراري خارج عن قدرتك لا يمكن أن تحاسب عليه. من ولدك، من أمك، أين ولدت، كل هذا خارج عن دائرة الاختيار والقدرة، فبالتالي لا تحاسب عليه. فلذلك القول الصحيح أن العبد له قدرة واختيار بهما يفعل وبهما صار مكلفا، وأن الله هو الذي خلق فعله وشاءه وقبل ذلك علمه وكتبه. واضح كده شباب؟ طيب، لكن هو قال لكن يقول قدرته لا تأثير لها في المقدور، يعني طبعا يبقى كده ملهاش معنى. لما هو بيقول أن الإنسان له قدرة لكن لها لا تؤثر في المقدور، يعني لا تؤثر في فعله، يبقى كأنها ليست موجودة. واضح كده؟ قال وما أثبته من الكسب، يعني ما أثبته الأشعري للعبد أنه يكسب أفعاله، لا يتحقق الفرق بينه وبين الفعل، فكأن حقيقة قوله في أفعال العباد هو معنى قول الجهم، لأن الجهم بيقول أن العبد مجبر على فعله، فكأن قول الأشعري أن العبد ليس له قدرة مؤثرة وليس له اختيار، فبالتالي هو مجبر أيضا. بعد كده ابن تيمية سيتكلم عن القول الصواب، وممكن أن نقف هنا إن شاء الله لأن هو سيطيل في طيب خلينا لا صح هو ستنتهي هذه الجواب عن هذه الشبهة، فخلينا نخلصه. قال وأما سلف الأمة، وأما سلف المفروض وأما سلف الأئمة والفقهاء، أو سلف الأمة وأئمة الفقهاء، أو إما السلف وأما السلف، يعني ممكن نزود هنا أما السلف وأئمة الفقهاء وأهل الحديث وجمهور المنتسبين إلى السنة وطائف من أهل الكلام من المرجئة والكرمية وغيرهم، فسلموا من هذه الأقوال الفاسدة ولم يصفوا الله بمخلوقاته وإنما وصفوه بما يقوم به من صفاته وأفعاله. يبقى ابن تيمية يريد أن يقول، كان يتكلم هنا عن الذين وصفوا الله بمخلوقاته وذكر أنهم الجهمية من المعتزلة والجهمية الجبرية، يعني بين أن الذين أخطأوا في هذا هم الجهم بن صفوان والمعتزلة والأشاعرة، كل منهم له خطأه الخاص، وبين أن بعضهم أنكر على بعض وكان محقا في جانب ومخطئا في جانب، ثم بين القول الصواب أنه لا يوصف الله بمخلوقاته قط، يعني لا تتحول صفات الله إلى مخلوقات ولا نحول صفات المخلوقين إلى أنها صفات لله، كلا الطريقين باطل. قال وإنما وصفوه بما يقوم به من صفاته وأفعاله. قال وأما الحلولية الذين يصفونه ببعض أفعال المخلوقات كما تقول النصارى في المسيح، والغالية في الأئمة والشيوخ، الغالية اللي هم الروافض والشيعة والصوفية وغيرهم، وفي الأئمة والشيوخ والقائلون بالحلول العام كقول ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، فهؤلاء فساد قولهم أظهر من هذا كله، وقول هذا المتخلف يرجع إلى قول هؤلاء وإن كان قد لا يلتزمه لو عرف أنه يلزمه. طبعا هذا يقصد بالمتخلف هنا البكري، وأنا أظن أن وصفه بالمتخلف وصف بأنه بمعنى الخلف، أو المتخلف بمعنى أنه أراد الباطل أو أنه تعمد الباطل. وابن تيمية نادرا ما يستعمل هذه الألفاظ جدا بالنسبة لكثرة الردود، ولا يستعملها إلا في موضعها ولا يسرف فيها، ويستعملها هنا من باب الحكم وليس من باب السب، يعني حينما يقول إن فلان هذا مبطل أو أنه كذاب أو أنه كذا لا يقصد الشتم، وإنما يقصد أن يصفه بما يستحقه ويقيم أدلة على ذلك. طيب ماذا يريد أن يقول شباب؟ يريد أن يقول إن هناك طائفة تصف الله بمخلوقاته لكننا لن نرد عليهم لأن غلطهم أظهر من هذا، فابن تيمية يرد على الخطأ القريب ليستدل به على الخطأ البعيد، فيقول إن عندنا الحلولية اللي هم اليهود مثلا، النصارى أقصد، اللي هم قالوا إن المسيح يفعل وهو الله وأنه يفعل أفعال الله أو أن الله حل به، وكما يقول غلاة الصوفية في مشايخهم أن هذا الشيخ يحيي ويميت ويرزق وهكذا، أو كما يقوله ابن عربي الذي يقول إن الله هو الإله هو العالم أو أن العالم هو الله أو أن الله يحل في بعض الأشخاص. فابن تيمية قال كل هذا باطل وبطلانه ظاهر، وابن تيمية رد عليهم في مواطن أخرى. أرجو أن يكون الكلام واضحا وأن يكون بينا. فقط الجملة اللي هي في صفحة 149 أظن أن هي تحتاج ضبط في النص، في آخر 3 سطور قال: وأصاب في إنكاره عليهم، أقصد لما قال صار هو والمعتزلة متقابلين أو متقابلين، ينفع الاثنين، هو ينكر عليهم، المفروض عليهم نزود الإيه؟ الميم، هو ينكر عليهم قولهم في الكلام والإرادة، وأصاب في إنكاره، القول اللي هو تقدم شباب صفحة 148، اللي هم قالوا إيه؟ اللي هم قالوا إن كلام الله مخلوق فوصفوه بما خلقه في غيره، يعني يقولوا إن كلام الله خلقه الله في الشجرة مثلا، لما كلم الله موسى يقولوا إن الله خلق كلاما في الشجرة، واضح كده؟ وكذلك في الغضب والرضا، وفي الإرادة قالوا إن الإرادة إيه؟ خلقها الله لا في محل. فالأشعري أنكر عليهم ذلك، فإحنا نصلح كلمة عليهم دي. جزاكم الله خيرا يا شباب وبارك الله فيكم، أظن أنا أكثرت طولت عن الساعة والنصف، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بنحاول نحن ننجز شوية فبنطول في الدرس، يعني كنا التزمنا ساعة لكن قلنا نزود نصف ساعة لأن الكتاب كبير والكتاب يعني فيه إشكالات كثيرة، فنحتاج أن احنا نفهمه كلمة كلمة ونستثمره في تربية ملكة القراءة عند الطالب، وإزاي يستنبط المعاني وإزاي يحسن توظيف المعاني مع بعض الفوائد التي أرى أن هي ترفع كفاءة طالب العلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأحب منكم كثير، يعني أحب منكم وأشدد عليكم أن تحاولوا الاهتمام بدرس سورة يونس أو محكمات الإسلام من خلال سورة يونس، لأن هذه الطريقة أحبها في تعليم الناس الإيمان من خلال آيات القرآن الكريم والتفقه في معاني الوحي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نتعلم وأن يرينا الحق حقا وأن يعيننا على اتباعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.